أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين بعض التلاميذ للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب وفصول كتاب الحج. كنا قد دخلنا في أول ركن من أركان الحج وهو الإحرام، ودخلنا في الجزء الأول باب الإحرام. كنا قد انتهينا من بداية قوله عقد معينا بأنه حجا أو عمرة كليهما، ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام، والتعيين أفضل في قول من الإطلاق بين أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين. قلنا هذا صح؟ أو إليهما، ثم اشتغل بالأعمال. وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة ولا يصف إلى الحج في أشهره، ولو أن يحرم في إحرام زيد فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرام مطلقا. وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد، إن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه، فإن تعذر معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين. وقفنا عند فصل المحرم ينوي ويلبي. طيب الآن، لو أحرم في شعبان، في 28 شعبان، وظل محرما حتى دخل رمضان فأدى مناسك العمرة في رمضان، تحسب عمرة شعبانية أم عمرة رمضانية؟ سؤال مرة أخرى، أحرم في اليوم 28 من شعبان وانتظر حتى يدخل رمضان فيؤدي مناسك العمرة، أحرم في 28 من شوال ثم انتظر لم يفعل أي مناسك حتى دخلت القعدة، ولا خلاص أحرم 28 من رمضان ولم يفعل مناسك العمرة وانتظر حتى دخل شوال فبدأ المناسك العمرة التمتع للحج، تحسب عمرة التمتع للحج؟ والسؤال الأول، تحسب عمرة شعبانية أم عمرة رمضانية؟ هذا نفس اللي قلنا، يعني التطبيق على اللي قلناه الأسبوع الماضي. مفترض أنا ما بحبش أحب أقول لك أخلص عشان أقوله تاني. حاضر، عشان خاطر بس القهوة دي. مش هتعرف. طيب، قلنا أحرم في 28 من شعبان وقال أنتظر دخول رمضان وأؤدي العمرة، تحسب العمرة شعبانية أم رمضانية؟ فلم يؤدي المناسك إلا في رمضان. وكذلك في الحج، أحرم قبل رمضان، قبل انتهاء رمضان بليلة، بليلتين، وقال لن أفعل شيء حتى يدخل شوال لتكون عمرة ينتوي بها تمتعا إلى الحج، أو ينتوي به الحج قارنا وينتظر، تصح عمرة تمتع أو يصح إحرامه إن أجل المناسك إلى وقت الحج أم ماذا؟ السؤال الأول والسؤال الثاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح الأسئلة؟ طب الحمد لله. الأولى عندك سؤالين الآن، مسألتين. طيب، مسألة نعم ممكن أزيدكم كمان حالة ثالثة لو أردتم. خلينا في الأولى والثانية أفضل. طيب، لم في إجابات يبقى شيء طيب، نستنى بقى. هي المفترض ان الثانية عندكم نص فيها، يعني مش فيها فكرة، يعني كده الدرس الاسبوع الماضي ما بترجعش. الحالة الثانية فيها نص، يعني ما فيهاش فيها فكرة قوي. طب انا ما عارفش انتوا بتفكروا في ايه وفيها نص في المتن اصلا. يلا سلام. طب بتقولي الثانيه الاول. طب حتى طب وهي الثانيه تعتبر ايه؟ مش اشهر حاجه، بس هي مفيش فيها اوجه ولا حاجه، ما اتكلمناش في تفاصيل. اصل احنا المفروض ما نتكلمش بقى، يعني احنا ما اتكلمناش في المساله دي ان مفيش فيها تفاصيل. انا عايز تفاصيل، يعني مش مساله تجاوبني على السؤال وخلاص، يعني احنا درسنا فيها. يعني اما متنا او شرحا، متنا لها اجابه وشرحا فصلنا في الحاله الثانيه اللي انتوا بتقولوا انها سهله. نقرا ما عندكم. النيه في رمضان لا تصح، لان النيه كانت في غير اشهر الحج، خالف التوقيت النيه. طيب انا قلت ما زلت بسؤالي في تفصيل ايضا. لا انا رجعت يا استاذ اماني، قلت انه في رمضان احرم مش في شوال، سيبك من شوال. العمره في شعبان والحج، ليش العمره في شعبان؟ طيب ليه يعني فين الدليل؟ يعني ليه والحج وقع في خلاص؟ لا انا بتكلم ان الحج كان النوى في اخر رمضان. خلاص بالله مش متابع يا استاذ يوسف، اسمعنا بقى. مش متابع من هناك يبقى انتظرنا، او عندك متابع متن تاني وعندك فيه اجابه يبقى اجبنا. هو ايه؟ طب انا قرات الان عليكم الاجابه، هو انتم ما تفهموش قرات النص في الحاله الثانيه. قال فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية اللي مشاء من السكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال، وإن أطلق في غير أشهره، يعني إيش النوى هو في غير أشهر الحج شو ده أطلق، فالأصح انعقاده عمره. أنت قلت فلا يصرفه إلى الحج في أشهره، إذن في خلاف في وجوه قلناها ولا لا؟ قال الأصح أنه يكون عمره، لكن عندنا وجه أنه يعتبر أطلق النية قبل أشهر الحج، فقال فلا يصرفه، لأن وجه عندنا انه ممكن يلبي مطلقا قبل اشهر الحج ثم ياتي الحج فيصرفه للحج، وهو بيقول ان ده ليس بالصحيح مش الاصح عندنا. قال والاصح انعقاد عمره فلا يصرفه الى الحج في اشهره. اذا انا قلناها دي في الشرح ان هي عشان اخر حاجه كانت الظاهر، فانت كنت خلاص يعني ابتديت تروح، ان هو ان عندنا وجه انه ممكن يعتبره نيه مطلقه ويصرفها للحج في اشهر الحج، لكن الاصح عندنا انعقاد عمر، وده مش احنا فقط، ده الوجه الثاني ده عند الجمهور. يعني المالكيه والحنابلة بيقولون انه له، انه لو اطلق النيه، بل الاحناف كمان لهم كلام فيها مش انا واحد، يعني انه لو نوى في غير اشهر الحج اطلاقا نيه اللي هي المحرم فقط ثم يعين يصرف النيه في اشهر الحج فقد قال يصح. ده الوجه الثاني ده ضعيف، مش هو قال فالاصح ان يقال عمره، معنى قال الاصح ايش؟ وفلا يصرفه الى الحج في اشهر، يعني ايش؟ ان في وجه ثاني انه لا يصرف الحج في اشهر. احنا المتن ده متن قوي يعني مش متن صغير، فلازم ما تعديش عليه كده. في اول حاجه كنت اريد التفصيل دوت. الوجه الثاني هو بيخلص يبين قال الاصح يعني قد عمره فلا يصرف، يعني هو اتى في المتن يبين الاصح يعني قد عمره ويسر ويصرف، لكن في وجه ثاني نصر شكله قال اصح ايش؟ لا لا لا بقى الوجه الثاني ممكن يصرف، لو اطلق اطلق في النيه فيصرفه الى الحج بس الحج ويكون حاج خلاص هيصرفه، لكن يكون اطلق، يكون اطلق في ذلك. انا صح عندما يقول عمر انه لغايه غير الاشهر. يمشي بالتمتع، لو قلنا ان عمره في غير اشهر الحج فليس له بالتمتع، دي عمره. ما دام العمره مش في اشهر الحج يبقى لسه تنفع. هتاتي في نص عمره، بس احنا بنتكلم ان اصبحت عمر. بس خلاص عمره في شوارع، عمره في رمضان. تقصد وجه ثاني؟ خلاص لو صلى وجعله بتمتع، ولو قال حج يكون حج، ولو قارنا يكون قارنا، انه اطلق صرفه في اشهر الحج، هم اعتبروا الاطلاق غير الحج، لكن لما يوصل يصرف في اشهر الحج فاعتبروا الصرف هو المتم، لكن هذا ليس الراجح. طيب الحاله الاولى. طيب الاولى بقى دي اقسمها لكم، عايزين على اسئله وتفكروا فيها عشان البدايه تتضبط، لان هي لا تتعبوا شويه عشان تفهموا في الوضع حضرتك اللي في المكتب. قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ قول لي بس قلت ايه؟ اللي انا قلت ده كله في المكتب قلتوه؟ السؤال الاول ما حدش هيجيبه على المجموعه. احرم في 28 شعبان وقال انا طلبت توصل مكه، جده مكه رحله 28 شعبان، ساحرم مع المحرمين. ثم انتظر معها هلال رمضان أودي من نسأل العمر يعني عديد الطواف والسعي والتحلل في رمضان لكن سأحرم قبله فالآن العمرة شعبانية أم عمرة رمضانية لا كتير كده الوقت ده هو ما بيش بقى سيبك هو خلاص هو ينتوي عمرة أصلا هو ده في رمضان هو مش في الحج خلاص إحنا بس هو راح هو يريد عمرة رمضان فنوى في شعبان لأنه هو وصل قبل رمضان بيومين بليلة قال أنا باقي ليلة على رمضان أريد أخذ الأجر رمضان فأنتوي الإحرام ثم أؤدي النسك في شعبان أنا على فكرة تسألوني ولا هتجاوبوني أنا تكتبني السؤال أنا ساكت عشان تكيفوني المسألة مش أنا يعني طيب يعني أنا عايز كويس يعني اديني ردك لا تقولي وخلاص اللي هو ايه بقى عشان اسمعه طيب بقى طب والطواف والسعي اللي اتعمل في رمضان مش دي اركان برضو طيب دي اركان العمر طواف وسعي الافعال طيب هو اخر الافعال لرمضان صلاة العصر قبل غروب الشمس ونهايتها بعد الغروب قضاء ولا أداء؟ أداء؟ طيب بس أنا صليت جزء في قبل المغرب وجزء بعد المغرب وأنت قلت لي أداء أهو طيب إذا أنت إيش؟ دخلوا عليا ان شاء الله عايزين رايح جاي هو الشيخ هو اصلا ما صلاش ركعه قبل المغرب لم تعد صلاه العصر هي كده طب بصوا ياخدوا الضابط فيها وفكروا فيها العبره باتمام العباده في العمره هنا اتمامها يعني اتمام العباده بالكليه او افعال العباده اللي هي الاصل ولا العبره بالاحرام اللي بالعباده ده خلاف من الفقهاء النظر هل العبره بالإحرام ولا العبرة بأفعال المناسك اللي هي الطواف والسعي حقيقة فمن نظر إلى أن العبرة أن الإحرام ركن وقد بدأ العبادة خلاص في الوقت اللي هو قبل رمضان فجعل حكم الإحرام ومن نظر لإتمام العبادة بالأفعال الأساسية اللي هي الطواف والسعي وجعلها في رمضان فقال تكون في رمضان لو أردتم الراجح أنها شعبانية ماشي انا مش مهم اللي بتضيف انا ارى اللي احنا فيه دلوقتي مش اصابه الحكم لان هي مساله التفكر في المساله انت فكرت في البدايه طيب بس انا عارف انك كنت هتجيبوا حاجه منها لكن الفكره انك تضع ايدك على الخلاف فين عشان تعرف المخالف لما ينظر ازاي ده اللي انا اريده في النقاش ان تتقنوا النظر لما انت هتقول التفكير ده خلاص لما انت لما جيت تروح للصلاه عشان كده قلت لك انت كده جبت قياس اهو يبقى انت خلاص بتطلع ما هو اللي انا عايزه كده انا عايز انت جبتها منين مش نظام انا هي خلاص كده لا يعني انت هتقيسها طب الصلاه لما انا ابتديت الصلاه قبل الوقت نهيت بعد الوقت هي لو كانت هتحسب بقيت الاتمام يبقى هتبقى قضاء لكن هي اداء يبقى ايش ان انا اتيت بركن منها في الاداء فممكن تقيس عليه وهو انا ده اللي انا اريده يعني هو انه بس يبقى الحكم جاي منين التفكير فما هو في ناس قال لك رمضانيه لانه رمضانيه ولا لن يفعل المناسك الا في رمضان هنا بقى يا استاذ مصر مين مسلمة ولا ايه؟ مسلمه. مسلمه مش عارف، لا كده تقريبا اختي يعني امراه مسلمه. طيب مسلمه الهمه ولا ايش دي؟ الاهميه والله ما انا عارف، مش عارف تكتبوا ايه، لكن مش لا هي ما هو المناسك. ايوه انت نظرت للمناسك او نظرت، انا ما اعرفش سامحيني يعني او سامحني لان مش عارف وصلت مين اللي معنا، لكن هما النظر هنا على انه بدايه اول ركن من اركان العمره والاحرام تم في شعبان فاعطوه على الاصل، اعطوه. لذلك اشكال العكس بقى لو، ودي مشكله. طب اخده الثالثه، بدا العمره في 29 رمضان قبل المغرب في العصر، طاف وجي على المغرب قبل ما يسعى اعلنه غدا العيد، دي اصعب من الاولى على التقصير بقى، شوف هتعملوا فيها ايه. يعني هو الان اتى بالطواف والاحرام في رمضان وجي المغرب ليله شوال اول ليله، قال اعلنوا العيد غدا، فهيسعى فين؟ في شوال. هتعد العمره في رمضان ولا تعد العلوه العمره في غير رمضان؟ هدي فيها خلاف اشد من الاولاني. طب لو جبتوها لي بقى، هي دي بقى اللي انا عايز اريده في المناقشه. هي كلام علمك، انا كنت مش مرتبه، جت معانا وانا بقرا الان، بس يلا كله في خير ان شاء الله في الوقت. هنا بقى الخلاف اشد. افتح لكم الباب، الحديث اللي جه في رمضان اصلا من متن الحديث، من تلفق من المتن هيظهر لك يعني الاشكال فين عند الفقهاء. ما مثلا ما هي ده الفضل العمره في رمضان صح؟ طيب هل ممكن يحرم لما يدخل مكه في رمضان؟ ده بعض يعني، يعني هو ما هو خلاص تجاوز الميقات لابد يحرم، مش هينفع يحرم وهو يتجاوز الميقات بدون احرام. لو عدى الميقات في شعبان يبقى لابد يحرم، بس الصلاه فيها نص من ادرك ركعه. طيب ما هم بيقيسوا على ذلك يا استاذ، ما هم ليش صح الصلاه فيها نص ولذلك هم قاسوا على ذلك. هنا بقى القياس ده بتاع الصلاه هيبقى عندنا في اشكال هنا في الحج دلوقتي، في الحاله الثالثه اللي انا قلتها. القياس ده بتاع الصلاه هيبقى عندك فيه اشكال. لو خدته على قياس الصلاه هتقول ايش؟ ان العمره رمضانيه، لان الصلاه بيقول من ادرك ركعه، بس في نص، في نص في الصلاه. طب هنا تقول هو لو ادرك بعض العمره في رمضان وبعضها في شوال ياخذ حكم كانه كالصلاه ان هو اداها في رمضان، ولا هذا القياس مع الفارق هنا؟ استنى طب يا دكتور قول لي ليه بقى الفارق؟ عشان خاطر مناسك العمره غير الصلاه، يعني الصلاه حاجه ومناسك العمره حاجه ثانيه. هنا الاركان. طب ليه يعني انت عايز تقول عارف يعني مع الفارق؟ يعني هتقول العمره مش رمضانيه تبقى العمره شواليه. طيب ليه بقى؟ عشان السعي لم يقع في رمضان. طب ايوه ليه يعني؟ طب ما هو خلاص انت قلت في الحديث، انت قلت في الاول ان هو لما احرم في شعبان جعلتها كلها في شعبان حتى لو اتى بالمناسك في رمضان، سميتها في شعبان بناء على الاحرام في شعبان. هو احرم في رمضان وصاف في رمضان، ليه ما اديتوش حكم رمضان؟ يعني هو ليس عشان ليس البدء يعني كالختام، يعني يعني لو انا هبدا قبل رمضان مش هيبقى زي لما اني فين. طبعا حضرتك فاهم انا عاوز اقول ايه. لا بس انا اديتك الخيط وانت ما جبتوش. والقول الثاني ان هو نفس الامر هو كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان انا مش فاكر لفظه ايش ده يعني. طب خليكوا معايا انت بتوصل لصح، بس انا سيبك من تم. عايز اقول بلا انا قلت لكم الحديث فيه الرد. ما عمره في رمضان كحجه معي، خدها كده. لا يا استاذ يوسف، في قياس في العبادات صدقني. انت ما تعمم في قياس في العبادات. لو جارت العلة صريحة في قياس، وعندنا في المذهب في قياس في العبادات، مع ان احنا بنقول دايما القاعدة اللي بتعرفوها ان العبادات لا قياس فيها، لكن لما بيظهر العلة واضحة في العبادة بيقيسوا عليه. ده انتوا قستم على الصلاة هوت في من ضمن الرد في المسألة بتاعت الأولى. فما تعممش لا قياس في العبادات، ما تاخدهاش بمزاجك في حتة وفي حتة. ولما بتظهر العلة، طب يا جماعة انا بتكلم والله ما هو مش هينفع. لما بتظهر العلة في العبادة بنقدر نقيس عليه حبيبي. مين عايز تقول ايه؟ لا بس شيخ، مسألة القياس الصلاة عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة يعني من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فهي من العصر، يعني أو قد أدرك العصر. طيب وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أدرك ركعة مش ركن، يعني ممكن أنا أدرك ما الركعة ركنة خلاص. أول الركعة تعتبر في الصلاة أقل شيء عندنا عشان تكون الصلاة أداء. أي تمام، يعني بس أنا ممكن يكون أحرم وبدأ قرأ الفاتحة وركع وكل ده لم تحسب له أصلاً العصر، بل يعني تحسب العصر هي القضاء. فإزاي يقيس عليها الحج وهو أنا كنت مثلاً أحرمت بس من الحج؟ فيعني لا أنت معلش أنا حط لي إيدي على أنت عايز تقول إيه؟ أنا عايز أقول إن قياس الحج أنت بتتكلم في الحالة الثالثة؟ طب والثانية برضه والأولى نفس يعني أي قياس على الصلاة. أنا شفت الصلاة لا تقاس عليها خالص، لأن الصلاة ما فيهاش إدراك ركن. لا ده أنا ممكن أدرك ركن واثنين وثلاثة. هو القياس في الصلاة أنت مش واخد بالك إنه صلى بعد الصلاة في الوقت تمام، وصلاها في غير بعضها في غير الوقت. فهو اعتبرها بإدراكي أقل شيء في الصلاة اللي هي الركعة في الوقت، بعسبها اعتبرها أداء. فيعني يعني نظر لإيش للوقت الأول لما تحقق إنه اعتبره بالبدء مش بالإتمام. فهو ده مش بكمال الأركان كلها. فده اللي بيستأنس بيه من يرى الحالة الأولى أيوة ما هو يستأنس بيه يعني يقيسه. ما هو الأول هو قال إن خلاص وقع الإحرام في شعبان فكان في شعبان خلاص وده ركن، وبالتالي ايضا يستأنف يقيس على الصلاه في ايش؟ ان الصلاه اعتبرت اداء على الزمن الاول، فكانت العمره تعتبر اداء على الزمن الاول. الاشكال في الحاله الثالثه هو الاشكال ان انا بس انا قد عمره في رمضان يعني كلها في رمضان، بس ما هو ده النص. بالله عليك انت قلتها من الحديث من الحديث بالله عليك. انا بس انتوا بتعملوا ايه؟ مش انا اتكلمت انا لغيت الدرس خالص صراحة. شيخ انا قلت لك بالله عليك انت جبتها من الحديث. انا عارف انك قعدت تقول كلام كتير، قلت لك انا فتحت لك الباب. دكتور علاء اللي جابها من الحديث بس هو سكت عنها، وانا قلت لك هاتها من انا مش قلت لكم في الاول الحديث هتجيبوها من اللفظ الحديث. فتحت الباب ده وهما اختي جابتها هنا، بس انا ما رضيتش اقراها لكم عشان لما تجاوب انتوا. خلاص هو عمون التسجيل موجود، انا عايزك انت ترجع لي انت بتسمعه انت. خلاص يا شيخ انا بقول النص عايزه جبتوها منين؟ انا قلت لكم هاتوها من الحديث. قال عمره في رمضان فلابد ان تتم العمره كلها في رمضان. من نظر بقى لكليه العمره فقالها عمره رمضانيه، والبعض قال لا. هننظر ايضا كالحاله الاولى على انها تركن احرامها وطواف في رمضان فتاخذ حكم رمضان، والصحيح انها تعتبر غير رمضانيه لو لان في جزء من العمره وقع في شوال. في الحاله الثانيه الحديث انه قال عمره في رمضان والعمره لم تقع بالكليه في رمضان. بعض قال لا يهم، هنا اختلاف نظر. بعضهم يقول ان انا اعتبرت العمره بمجرد الاحرام زي الصلاه بقى، فيعتبرها يردها للزمن الاول ويعمم القياس يعني ويقول ان عمره رمضانيه. والبعض قال لا تقع في رمضان. فيها خلاف. طيب نكتفي ندخل نظر الراجل الثاني. انا في الفوتوش جبتها منين؟ القول الاول قياسه على الصلاه، القول الثاني ايه النظر فيه؟ القول الثاني يعني النظر ان الحديث قالوا عمره في رمضان. المساله الاولى اصلا في ايه؟ ان هو دلوقتي حضرتك قلت شعبانيه ولا رمضانيه؟ الشعبانيه قصوها على الصلاه لكن قالوا رمضانيه، ممكن النظر فيها ايه؟ اللي قال في رمضانيه نظر للافعال نفسها المناسك مش الاحرام فقط. قال افعال العمره كله قال الصلاه جالنا فيها نص ان الركعه هي اقل شيء، لكن ما عندناش نص في العمره. فقالوا القياس عندكم هي قياس مع الفارق. احنا العمره الاصل فيها المناسك الافعال، فقالوا جل الافعال حدثت في رمضان فيعد ذلك ما دام الطواف والسعي في رمضان يبقى يتوقف حق رمضان. لكن هو صحيح ان الحرام ركن وقد وقع في زمن قبل المناسك. طيب ندخل بعضهم قال ذا، بس هي المسألة ما هو ما هو الحج عرفه، بس هيقول لك لو نويت في غير الأشهر الحج مش هيعتد بيه حج، لأن الحج عرفه ومش الغالب، لكن أحد الأركان. طيب عرف درس لا تم ده هو لا لعلمك ان هو اتم ما انت بتقصد ايش لم اتم حجه ايش طيب لانه احرم وقف بعرفه لان الوحيد اللي عرفه طبعا احرام وعرفه اذا ياتي به فات زمانه انتهى الحج، لكن حتى الطواف والسعي اللي هو ركن ياتي به قبل موته عندنا، فلذلك قال تم حجه يعني ايش؟ يعني حجه ما هو الزمن تعرفه هو اهم شيء، لو عدى يوم عرفه بغير من يدرك عرفه يبقى خلاص الحج لن يتم، لكن ما عدا ذلك يستدرك كله الممكن ياتي به بعدين، يعني حتى لو لم يطف ويسعى يستطيع ان يستدركه، لذلك هو قال تم حجه ليه؟ لان خلاص الزمن انتهى اللي هو فيه ان الحج لا يصح اتمامه وقد ادى به، فتم الحج بس يستدرك ما فاته. يعني هو ليش ما تم حجه؟ لان الزمان اللي هو ممكن كان يمر ما عندك بقى النص هنا، لان ما عندكش النص في الحج، عندك النص في الحج في عرفه فاصبح زمان عرفه مقيد، وكذلك عندك النص في العمره رمضان فاصبح زمان العمره ان تقع كلها في رمضان مقيد، لذلك هو قال الزمان اهو، لذلك هنا مساله في الحديث يا برايس. طيب نرجع الله ندخل بقى في يعني الرقص المسألة الثانية دي صعبة قوي صعبة يعني ان هي حق ان فيها اشكال ما يوردش نفسه في المسألة فيها طبعا ممكن السبب في المسألة دي كلها سيدنا جاية التانية لو هناخد صبر رمضان او لا طبعا عمرها تقع في رمضان ام لا ولو وقعت في شوال هل تدخل في التمتع؟ خليها بقى ما هي كده على الخلاف هتبقى، فخلينا كفايه كده احنا نص ساعه اهوت ما تجيش تكلموني في المسالتين دول هتبقى اشكال طبعا بناء عليها. طيب قال المحرم ينوي ويلبي، اذا لابد في فرق بين النيه والتلبيه في الحج، ودي من الحاجات المفارقه يعني العبادات التي يختلف فيها النيه عن التلبيه. النيه اصلها بعنها القلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، وكان ينوي بقلبه ان ينوي الحج او كانه ينوي بقلبه انه احرم لله عز وجل. والتلبيه كما سياتي معنا قال المحرم ينوي ويلبي، والتلبيه ان يقول لبيك اللهم عمره او لبيك اللهم حج، وعندنا في المذهب وينقل عن جمهور الأصحاب المذاهب الأخرى باستحباب التلفظ بالنية، وقل أن هذا حقيقة ليس يعني لم يرد في السنة فيه لكنه تجد عند الجمهور وليس في المذهب فقط، عندنا بعض جمهور الأصحاب المذاهب الأخرى يرون التلفظ بالنية، والصحيح يعني نقول بأنه النية محلها القلب، وعنده التلبية بعد ذلك، والتلبية غير النية. بمعنى إيش الفارق لما قال هنا ويلبي؟ يعني مقترنا بالنية بالتلبية، وهذه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونقل عن السلف أنهم كانوا يلبون عند النية بالإحرام أيضا، فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرام. يبقى في فرق بين التلبية وبين النية، والناس للأسف لا تعلم هذا الفرق. النية أهم من التلبية، يعني حتى لو نسى أن يلبي لكن قد عقد الإحرام بقلبه، أراد مثلا يحرم في المطار أو يحرم في الطائرة ثم خشي النوم ثم ما يأتي ميقات يلبي مثلا أو شيء، أو ما لبى أو نسى التلبية حتى نقول يعني، فنقول ان التلبيه سنه، لكن لو لكن لذلك قال فان لبى بلا نيه لم ينعقد احرامه، لان الاعمال بالنيات، وان نوى ولم يلبي انعقد على الصحيح. انعقد لان التلبيه هنا سنه وليست شرط. كالصلاه ايضا عندنا والصوم لا يشترط فيها التلفظ بالنيه. وهذا وجه، لان عندنا وجه ثاني لا ينعقد. قالوا ان الناس عرف الناس انه يجعلون التلبيه مع النيه. والصحيح الراجح انه ان ان ان النيه هي التي ركن، والتلبيه ليست بركن وليست بشرط ايضا كمان. قال ويسن الغسل للاحرام. وانا ملاحظ بس شيء ان النووي في هذا المتن في الحج تحديدا انه صار في ترتيب المتن على ترتيب افعال الحج. يعني لما كتب او الف المتن تنظر بدا اولا بالحج او شروط الحج، ثم دخل في المواقيت، وبعد المواقيت كانه دخل الان على الاحرام، لان هذا هو الذي يكون، ثم سيدخل في الاحرام على سنن الاحرام، ثم يدخل بعد الاحرام على دخول مكه، ثم بعد دخول مكه يتكلم عن الطواف. فكانه هو يعني يسير معك في رحله الحج لترتيبها. وانا يعني تصور ويسهل على الدارس يعني ان هو يستحضر ذلك لانه ترتيب الحج نفسه. قال ويسن الغسل للاحرام، وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث زيد بن ثابت تجرد لاهلاله واغتسل، تجرد الإهلالي بالحج واغتسل، وكان حديث فيه كلام عند أهل العلم، لكن أيضا ذكر من حديث لعائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أيضا في لحجه. وسيبين هنا ليه الإحرام، اغتسل لإحرامه. والاغتسال للإحرام هنا للرجل وللمرأة سواء، وللمرأة الحائض والنفساء أيضا كالمرأة التي هي على طهارة، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لما نفست أسماء بنت عميس في محمد، لما ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وهي نفساء. وأيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما جاء وقت الحيض وهي وقت الحج تلبية بالحج وهي كانت حائض، أمرها أيضا أن تلبي. فقالوا السنة أيضا أن الحائض والنفساء تغتسل، لأن الاغتسال ليس مسألة طهارة، ما هو سنة يعني للإهلال بالإحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أيضا عند إحرامه قد تجرد من ملابسه يعني أو تجرد واغتسل كما جاءت السنة بذلك. فإن عجز تيمم. قال فإن عجز يعني عجز عن الاغتسال، إما بعدم وجود الماء أو بعجز عن استعمال الماء لأي شيء، له أن يتيمم. طبعا الشافعي لكلام يعني نقل على أنه هو يرى بأن بتأكيد مسألة الاغتسال للإحرام، يعني قال كل من صاحبته أو لا أعلم أحد صاحبته في رحلتي في يعني في العمر أو الحج أو رحلتي في الطلب إلا كان يغتسل عند الإحرام، ولم أجد أحد أعلمه ممن أهل العلم أو من غيرهم أنه كان يحرم يهل بالإحرام بدون غسل. فكأنه يرى يعني أن الغسل هذا يعني أمر متأكد من السنة متأكدة عند الإهلالي الشافعي. قال في الأم نعم، قال ذلك في معنى النقل اللي أنا قلته الآن. وهذا يؤكد أنه يعني أنه الغسل كان للإحرام من المتأكد عند أهل العلم. فإن عجز قلنا تيمم، وهذا بديل كما قلنا في عجز الوضوء أو الاغتسال الواجب يتيمم ذلك. فكأنه رأوا هنا يعني أنه يعني هذا طبعا يبين الخلاف، هو الاغتسال في الإهلال بالإحرام مقصود التنظيف أم التعبد؟ لأن البعض قال التنظيف، لو قلنا التنظيف بإذن التيمم ليس محقق، وأنا قلت أنه سنة تعبدا ولا يمنع أن يدخل فيه التنظيف، يبقى هيتيمم بذلك بديل كما ذلك قلنا. كما مثلا ايضا العله قال لو اغتسلوا على العرق، فلو قلنا ان غسل الجمعه للتنفس والتنظف يبقى اذا لا يتيمم، ولو قلنا ان هو للتعبد يبقى لا يتيمم. ذلك عندنا ايضا كلام في غسل الجمعه انه لا يتيمم لانه العله في للتنظف، هو تعبدا لكن تنظفا العله بانت، لان كانوا اهل المعالي العوالي ياتون بالعرق مثلا هلا لو اغتسلتم الى غير ذلك. الغناء أهم تكلمنا في الجنازة أيضا مقصود بالتنفس أم التعبد وهكذا. قال وطبعا هناك مستحبات في عند الإحرام عندنا بفعل خصائص الفطرة، وهو حلق الشعر العانة وغيره، الأظافر تقليم الأظافر، قص الشارب نتف الإبط إلى غير ذلك ممن هو معلوم من خصال الفطرة. قالوا أيضا يفعل لذلك مع أو قبل الغسل يعني ثم يغتسل لإحرامه. ثم قال ولدخول مكة. وأنا بعض الأغسال عندنا ذكروها 6 أغسال والبعض وصلوا للتسعة في المذهب 6 متفق عليه ما أدري ذكرها. وقال هنا ولدخول مكة انا ما قلتش حاجه انا ما اخترتش كله كلامه يعني حاجه تتامل يبقى يقصد غسل تعبدي مش عادي كانه يعني سيرى بقى ان الغسل هنا يراد للقربه والنظافه يعني مش هنقدر نهمل النظافه لان في المساله لكن هو لما قال بقى يتامل يبقى جعله قربه ونظافه فبلم جعله بالتيمم لانه لو تعذر احدهما بقي الاخر يعني تعذر النظافه بقيت القربه وهذا ممكن هتحمله على الباقي بقى. لو قلت في حتى في الجمعه لو اردت تقول ذلك المهم يعني ايش ان على جيد لفت منك جيد طيب وده هتاخده على كل الاغسال المسنونه لو كان فيها ذلك. قال ولدخول الحرم صح ولدخول مكه ناس وهو الحرم ايضا ولدخول الحرم او مكه لانه يعني سواء دخل بلد او دخل الحرم قالوا هنا لدخول الحرم الاغتسال وهذا سواء كنت حلالا او محرما يعني دخلت محرما تغتسل ولو دخلت حلالا تغتسل. طب ليش؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل كما سياتي عن ابن عمر او ياتي عن ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما دخل مكه اغتسل وابن عمر كان يفعل ذلك وحلالا لما دخل سلم فتح مكه واغتسل عند ام هانئ لما دخل واغتسل او لا اسف لا هو اغتسل وكانت فاطمه ما ادري المكان ام هانئ دخلت عليه وهو اغتسل لما ارادت تساله عن عن عن ما فعله علي رضي الله عنه وارضاه في لما كان اخفر هي اخفرت واعطت الامان ثم دخلت وكان يغتسل تستره قالت فاطمه فسالته ايا كان هو اين مكان اغتسل لاضبطه الان لكن قل انه اغتسل ايضا حلال وفي فتح في فتح مكه ف وذكر الشافعي في الأم قال وذلك عام الفتح. وأما في الحالة إحرامه فابن عمر صحيح البخاري عند ابن عمر أن مثلا اختسر لدخول مكة وكان يختسر أيضا ابن عمر لدخول مكة فقال ولدخول مكة سواء كان حلالا أو محرما. و حتى لو قاله هو لو, لو, لو خرج من مكة فأحرم بالعمر واختسر لإحرامه ثم أراد دخول مكة بعدهم قال إنه يغتسل لدخول مكة أيضا يعني من السنة ذلك. طيب قال وللوقوف بعرفة ومزدلفة وهنا طبعا الوقوف بعرفة كان قبل الوقوف بعرفة هو شوفوا الضابط عندنا في الاغتسال اجتماع الناس الاجتماع لذلك ستجدوا لا يغتسل في رمية الجمرة العقبة لأنه ليس فيها اجتماع ناس تفرق لكن قالوا وللوقوف بعرفة ومزدلفة طبعا عند المشعر الحرام غداة النحر وفي أيام التشريق للرمي على أنه لأن هذه قالوا مواضع يجتمع فيها الناس كغسل الجمعة وغير ذلك. وعندنا في القديم في المذهب في القديم أضافوا 3 طواف الإفاضة والوداع وعند الحلق وهذه يعني أضافوا في القديم 3 أغسال ولا يغتسل لرمي جمرة العقبة قالوا ليس فيها الاجتماع هذا اكتفاء قديما وجديدا لم يقولوا به. قال وأن يطيب بدنه للإحرام. هنا أبتدي من مسنونات الاغتسال أو الإحرام آسف مش الاغتسال وأن يطيب بدنه للإحرام. طب كيف في 6 شفاعة اسمها؟ هو إيش أنا قلت كام؟ ولا أنا قلت 6 هو قال 6 في المكة؟ 5 كده أنا عندي 5 للإحرام دخول مكة وقوب عرفة المزدلفة أيام التشريق 5 ولا أيام التشريق مثلا كذا حاجة لا أيام التشريق غير الرمي أيام التشريق 5 والرمي 6 شيخ الشرق والله الشرق لكن لا بس هو لا لا لا هو يقصد لأيام التشريق ده غسل، وللرمي ده غسل. لأيام التشريق في منى غسل، وللرمي نفسه ذهاب للرمي غسل. دي السادة. لا أنا فاهم هو صاحب بيكتب لدخول مكة، هو في الشروحات يقصد أن مكة سواء مكة أو الحرم، يعني حرم دي أو دي. واحدة بس لا في ده يمكن ده الشربيني. لكن ده لا يعني هو في المغني. لا يعني مثلا ابن حجر الهيتمي في شرحه جعل الرمي والتشريق، يعني ممكن تكون فيها خلاف في الشرح. هم الاثنين اساس بعض عرفه قبلها قبل ما يروح عرفه هيختصر. طيب المزدلفه بقى هتبقى ايه بعد ما يطلع من عرفه؟ هما الاثنين ضامنين مع بعض في الصلاه يعني. ازاي شيخ عرفه امتى عرفه؟ اول يوم عرفه. طيب يختصر ثم المزدلفه في الليل. المزدلفه في الليل. ايوه مش المزدلفه في الليل. شيخ هو يعمل تشريق ضامن صلى بهم يعني لانه ايام التشريق وقعد في منى، في كل يوم موجود في منى ثم بيذهب للرمي. لا ايام التشريق فصل. بيغتسل لانه موجود اجتماع في منى والرمي ذلك. ايا كان ممكن يكون عندك هو جعل الفرق بين الحرم والمكه، هي موجوده في شهاده بس مش واحد منفصل، يعني مش السته اللي اقصد، لكن ممكن تكون فيها خلاف يعني. نرجع لك لا الحرم حدود الحرم مش حرم المسجد. حرم مكة اللي هو مدخل مكة مدخل الحرم، لأن الحرم أولا اللي هو الحدود اللي هو فيها فرق بين الحرم والحل، اللي فيها التنعيم مثلا في الحل قبله في حدود. لما يروح مكة بتلاقي كده بواب يعني زي كده عاملين مداخل، لأن مكة جوه الحرم. يعني زي ما بتقول كده القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة، هي اسمها القاهرة الكبرى. في الجيزة محافظة والقاهرة محافظة. لما تبقى في الجيزة انت في القاهرة الكبرى بس ما دخلتش القاهرة. الحرم اوسع، اوسع من بنايات مكة نفسها فقط يعني. ده اللي يقصده. طيب خلينا نمشي شوية عشان كده نسحب شوية بعد اذنكم. خلونا ما خلص الجزء ناخد الطيب ده عشان تتابعوا معايا في الطيب شويه. الطيب هنا ان يطيب بدنه للاحرام، والتطيب البدن لقول عائشه لما جاء عن عائشه رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم عند احرامه وطيبت عند احلاله للطواف، يعني قبل الاحرام طيبته، وطيبته في يوم النحر بعد ان رمى وقد تحلل وذهب الى للطواف والسعي الافاضه، فقالت طيبته. حديث عائشة رضي الله عنها أنها طيبته، قالت طيبته بيده لحرمه أو لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. الأولى كانت قبل دخول في النسك، والثانية قبل بعد أن رمى رمية العقبة وأراد أن تحلل وطبعا ذبح وحلق ثم قبل أن يطوف ويسع كان حلالا فطيبته أيضا في ذلك. فهذا يدل على سنية التطيب، وسواء هذا الطيب كان له جرم أو ليس له جرم، سواء كان يستدين أو لا يستدين، كل هذه الفقهاء تكلموا فيها. يعني لو استدين بمعنى أن بعد لبس الإحرام يظل موجود، أو حتى لو كان يزول قبل يعني بعد فترة قليلة قبل لبس الإحرام وغير ذلك. ليه؟ لأن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وكنت أرى وبيص الدهن أو الطيب في مفرق رسول الله، فدل ذلك على أنه هو محرم، لأن كان بيظل الدهن أو الطيب موجود في رأسه صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر له. طب أنا هقرأ في رسائل على الفيس، معذرة أن أنتهي وأقرأ لي لأن أنا انتبهت إلى الآن الجزء اللي معي. طيب قلنا وهنا أيضا وهذا الطيب ممكن نقوله للرجال وللنساء، طيب الرجال غير طيب النساء، النساء لها طيب أيضا. نعم طيب الرجال غير طيب النساء، طيب النساء ليس له رائحة ليكون أو إيش؟ طيب نقول فهو المرأة تتطيب بس تحرص طبعا لا يكون طيبها له الرائحه يعني اللي هو يعني حتى تكون متعطره كما نبهنا في الجمعه وغير ذلك من قبل. لكن هنا نقول بان هنا جاءت سنه في تطيب البدن. انتبهوا، قال وكذا ثوبه في الاصح، كذا ثوبه في الاصح، يعني هنا يجوز ان يطيب الثوب الازار والرداء، جواز تطيبه، جواز تطيبه. وان كان عندنا فيها ثلاثه اوجه، وجه بالمنع. طب ليش المنع؟ قالوا وجه بالمنع الاول، والثاني والاصح الجواز كما في المتن معنا، والثالث فرقوا، قالوا اذا كان يبقى عينه بعد الاحرام فلا، وان كان لا يبقى عينه يعني الجرم بعد الاحرام فيجوز. طب الاول قالوا بالمنع، قالوا لان الثوب بينزع ويلبس، فاذا نزعه ثم اعاده فكانه لبس ثوبا مطيبا، لو نزعه لبسه واحرم ثم نزعه ثم اراد ان يلبسه مره اخرى فكان سيلبسه في المره الثانيه مطيب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما سئل في الحديث عن ان قال لما سئل لما يلبس الازار والرداء قال تلبس السراويل ولا يلبس ثوب مسه ورس ولا زعفران. فقالوا التطيب هنا، لذلك قالوا فمنعوا من باب ان عند النزع واللبس مره اخرى سيلبسه مطيبا، فهنا لو استأنف لبس ثوب مطيب وقع في الفدية او في المحظور. والثاني قالوا نطيب الجواز، قالوا ليش؟ لانه تطيب الثوب كتطيب البدن. احنا قلنا بجواز تطيب البدن في حديث عائشة، ما الفرق بين الثوب والبدن؟ البدن سيظل عليه ايضا الطيب والثوب يصل عليه الطيب، بشرط انه اذا خلعه لا يلبسه مره اخرى مطيبا، علي ان يغسله بقى. ودي هو بيقع فيها البعض، يقع فيها البعض انه يطيب الثوب. وقلنا التطيب يجوز لان البعض، طب ليش التطيب يجوز مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يمس ورس ولا زعفران؟ شوفوا صحيحين معايا ولا لا، لماذا التطيب الثوب يجوز مثل البدن مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران؟ هو لا يلبس شوف يعني انشاء ان هو كلف في الارض، يعني هو حط لم ينشئ ان هو يلبس ثوب فيه رائحه وحط رائحه قبل ان كما حط كما طيب النبي صلى الله عليه وسلم في غسل راسه قبل ذلك. ماشي بس عايزك تجيب اجابه صويبه. حضرتك انا شفت ده برضه من البدن بس ماشي، ده مش اللي انا قلته ليس شو من الأبرز ده. لا طبعا، مين قال ان ليس يعتبر من يتفق مع شركه السفر لاداء مناسك العمره والحج يعتبر نوع وقع النيه؟ نيه يعني هو محرم الان، كل واحد بيفكر انه يسافر حج او عمره يكون محرما؟ لا طبعا، هذا لا ليس، من قال بذلك؟ هو منتوي انه عايز يحتاج عمره، لكن النيه هنا نقصد النيه الدخول في النسك، انه يكون محرم، انه خلاص يبقى هو الان بيقول هو بينتوي انه يحرم الان ليفعل العمر، لكن هو الان هو بينتوي انه يسافر ليعتمر، جات التاشيره ما جاتش، اتفق ما اتفقش، كل هذه ليست النيه اللي يحاسب عليها المرء. النيه المقصوده هنا نيه الدخول في النسك، ان انا اصبح الان انتوى الدخول في الاحرام انه محرما الان، فيمتنع عليه كما سياتي بعد ذلك ما يمتنع على المحل، ليس بمجرد ان يتفق هذا. نعم خلاص، انا قلت يا جماعه انتوا مش خدين بالكم من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان يلبس السراويل. المحرم هو لما لبسه كانش محرم، مش محتاجه كده بقى اصفى معايا شويه الله يكرمك يا حبيبي، لازم تجيب لي الكلام اللي انا اقوله، انت قاعد تجيب تلف وتدور ما انا فاهم، تجيب لي اجابه انا تقول لي الان الحديث في المحرم وهذا الرجل ليس بمحرم، بس خلاص هو ليه هو الان طيب البدن، طيب الثوب قبل احرامه، فالان لما لبس الثوب بطيبه لم يكن لب ولا دخل في النسك اصاله، فاذا النهي عن المحرم وهو ليس بمحرم. طيب هذا الثاني وقلنا الجواز وهذا الذي الصحيح، والثالث ما هو ده؟ طيب ما هو قال له اذن عنك، ده ما جابش، ده مش في المساله في اللي احنا هتستدل بيه على ايش فيهم، على ايش انه محرم، هو جاي محرم متلطخ بالطيب، هو جاي انه محرم بعد ما حرم يعني ما هو ما هو الحديث انه جاي محرما. قال ماذا كنت تفعل في حجك؟ قال قد انزع ذلك. قال فانزعه، افعل في عمرتك، افعل في حجك ما كنت، افعل في عمرتك ما كنت تفعله في حجك. ما هو لان هو هو الحديث مش ظاهر فيه غير كده، ما هي مش ظاهر فيه ان هو انه تلطخ قبل احرامه. لا ما اسموش عام، انت عايز تجيب الحديث محتمل وما تستدلش بيه محتمل، لكن عندك النص ان المحرم لا يلبس السراويل ولا يضع ولا ثوب فيه زعفة ولا العمامة ولا القلنصور ولا يمسه ثوب او يلبس ثوب فيه ورس ولا زعفران، فاصبح ده في المحرم زي كما قالوا هنا في الجواز ان خلع الثوب ما يلبسه، لكن لو لبسه قبل قالوا مثل البدن. ايش الفرق بين البدن والثوب؟ ما هو البدن طيب على البدن والطيب على الثوب لا اشكال، لكن هو الفرق ان البدن مش هيكلعه اصلا. وهو المساله بقى هنا التي تاتي مع خلاص دي الثانيه الثالثه، قلنا ان كان بقى عينه، وهذا يدل هذا طبعا هذا القول الثالث مردود عليه بحديث عائشه، وما قالوا لو بقي العين لا يضع على الثوب، وان لم يبقى العين يضع على الثوب. قلنا حديث عائشه تقول انها كانت تطير رسالة، كانت ترى وبيصه ايش الطيب في راس في شعر رسالة، فاذا كان بيستمر هو الطيب ولا انكار فيه، فاذا لا اشكال في استمرار الطيب على الثوب ولو له جرد، لانه استمر على البدن ولا فرق بين الثوب والبدن. الجسم ما هو حديث عائشه لما قال كنت اروى بيس الطيب في راس رسالة، خلاص يبقى كان موجود كان ظاهر واحد خلاص. ما هو اذا كان هنا يبقى هنا ما فيش فرق بين البدن والراء، بعد مش تفرقه بالذات. قال ولا باس باستدامته بعد الاحرام، يعني بعد ان يحرم لا باس باستدامه الطيب. ليش؟ من حديث عائشه قلنا كنت انظر الى وبيص المسك، انا اسف مش وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. طيب قالوا ولا باس باستدامته بعد الاحرام ولا بطيب له جرم، يعني الطيب اللي له جرم قد بينا ذلك حتى ما نعيده، ولكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح، وهي فدية محظورات الإحرام الذي قد بيناها بذلك. طيب لكن لو انتقل الطيب من موضع لموضع لا إشكال، لو انتقل الطيب من موضع كان على بدن وانتقل على ثوبه، أو كان على بدنه وانتقل على يده أو على وجهه، قالوا لا شيء في ذلك. ليش؟ لأن في كلام عندنا في المذهب وجه ثاني عليه الفدية. قالوا ليه؟ استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا أو كانت إحدانا تنضب وجوهنا وأيدينا بالحنة، اللي هي بالحنة، نعم بال، يعني حتى سيأتي معنى تنضب الوجوه يعني تضع على الوجوه وتضع على الأيدي، وكانت إحدانا تعرق فينزل يسيل الحنة أو على جبهتنا فيرانا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر علينا. وهذا المقصود، إيش لو سالت الدهن أو الشيء أو انتقل من مكان لمكان بدون قصد، مش هو ياخد الطيب ينقله من إيده ويحطه على رأسه، لو نقله يبقى هيكون عليه فدية، لكن لو انتقل بحديث عائشة فليس عليه، ليس هناك شيء. إقرار من سلم ما قالت كان يرانا النبي صلى الله عليه وسلم إحدانا ولم ينكر علينا. إيش المشكلة مش عندك انتقال الشيء؟ الخطاب هو الخطاب. طيب ماشي، ما هو إيش اللي فيه الخطاب؟ تخضب الخضاب ده ورد ما لا تخضب المرأة بعد الإحرام برضه، ما تتزين. هو الخضاب، الخضاب والطيب كله قبله، بس الخضاب مش الرجال، المرأة كانت بتضع الخضاب زي الحنة عشان تغطي الوجه واليدين من البشرة، حتى لو رأها الرجال ما يراها لو كانت مش هتضع شيء، فكانوا يخضبوا الأيدي الكفين والوجه، حتى ممكن هم بيغطوا ماسك كده زي ما بتسموه يعني النساء، بيغطوا اللون والبشرة حتى لو أحد رأاه ما يراه الوجه واليدين حقيقة يعني. فالخضاب لا يكون بعد الإحرام لأنه أيضا من الزينة التي لا يترفه للمحرم، فهو لذلك هي قالته بذلك. طيب تخضب يعني خاء وضاد والباء انا تخضب تخضب بالحنه. نعم. قال ما هو هنا قالوا ان تخضب المراه للاحرام يديها، وهو تخضب المراه للاحرام يديها. هو محرم بعد ما دخل في النسك، بعد ما دخل في النسك. وان تخضب المراه للاحرام يديها، وقلنا ان هذه كان للكوعين وفي الحناء ولهذه المساله. قال هذه سنه بعضهم جعلها ذلك. طيب، ويتجرد الرجل للاحرام عن مخيط الثياب. طبعا الرجل لا يفعل يتخضب، لان هذه من امور النساء، واذا كنت تشبها فليحرم عليها. صحيح. ما صح الاخضاب هذا للنساء؟ تشبه يا شيخ، ما صح تشبه. فده يحرم عندنا الا للضروره، ما اعرفش الضروره ايش لو كان فيها علاج. طيب، ويتجرد الرجل الاحرام عن مخيط الثياب، ليس للمحرم ان يلبس المخيط، لحديث حديث زيد تقريبا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم، قال لا يلبس العمامة ولا القرنصوة ولا السراويل ولا ولا يلبس ثوبا مثوب ورأسه زعفران. وفي حديث آخر في يعني يستأنس به، قال من أراد أن يحرم فليحرم بإزار ورداءين، إزار ورداءين ونعلين. أيضا كان في نظر الثبوت، ونبي صلى الله عليه وسلم من فعله صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يحرم وتجرد واغتسل لبس إزارا ورداء. والسنة أيضا قالوا مسألة البياض، قالوا نبي صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض، فأحرموا فيها أو كفنوا فيها موتاكم، أو فلبسوها وكفنوا فيها موتاكم. فقال ويتجرد الرجل لإحرام عن مخيط الثياب. ويتجرد هنا يعني قلنا انه يتجرد من الملابس، يعني ينزع ملابسه من ذلك. قال ويلبس ازارا ورداء، لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم فيه واحرم الصحابه. حديث ابن عباس، مش حديث ابن عباس ليس في زيد. نعم. فقال ويلبس ازارا ورداء ابيضين، ايضا يلبسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم، حديث ابن عباس. والفرق، طب اين الافضل، الجديد ام المغسول؟ قالوا الجديد افضل، فان لم يتيسر الجديد فيكون المغسول، يعني على انه ذيك الافضليه. وإلا لو جديد في كل عمر هتشتري واحد جديد، يعني إن كان طبعا، وإلا لو لم يكن يتأثر فالغسل له أولا بذلك. قال ونعلين، قلنا أيضا لحديث آخر قال عليه السلام لما نهى قال ولا يلبس الخفين إلا إذا لم يجدهما، فيلبس النعلين ويقطع خلفهما آخرتهما، لا يلبس الخفين ويقطع آخرتهما، ويلبس النعلين وإلا لم يجد أن عليه فيلبس الخفين ويقطع أخرتهم. ده في حديث المدينة. ثم في حديث الخطبة بالوداع قالوا يلبس السروال، وإن لم يجد فيلبس السروال والخفين، ولم يذكر القطع. ودي مسألة بيناها في القواعد الأصولية لما يأتي مكان هنا، ما أعرفش يتأكد. أشيخ بقى من مخيط الثياب حضرتك، ده يبقى دول الحزام وكلام ده شوف حياتي يا شيخ، احنا لسه في النبي قال يلبس ازارا ورداء كل ونعلي ويصلي ركعتين. ما عدتش يا ابني، في حاجات جايه لسه، جايه مش هنا النهارده بس جايه. طيب، ويصلي ونعلي خلاص، ويصلي ركعتين هنا وهنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى هنا بعض الاشكال لما قال يصلي ركعتين، اللي ورد عن يسار أن يصلى في ذو الحليفة ركعتين، لكن هو صلى في ذو الحليفة العصر ركعتين، صلى الظهر في المدينة ولما أحرم في ذو الحليفة صلى ركعتين، وهو صلى فريضة. والصحيح أن ليس للإحرام ركعتين سنة، لكن هو السنة أن يوافق ذلك أن يصلي ركعتين. فلو كان الفريضة يصلي، طب لو كان راتبة ممكن يصليه، لو كان الضحى يصليه، لو دخل توضأ ودخل المسجد في الميقات يصلي، مثلا دخلت مسجد. لكن ليس هناك تقصد ركعتي ما يسمى سنة الإحرام. لكن وإن كان هنا صلى، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذو الحليفة، بالحديث ابن عمر متفق عليه. فقال وقف وهم حتى في المذهب يقول يستحب أن يقرأ الكافرون والإخلاص، وهذه ليس فيها نصا عموما يعني، لكن نقل ذلك. لكن هو اللي ورد النبي صلى الله عليه وسلم صلى قلنا وكانت وافق الوقت فريضة، فيستحب أن يوافق الوقت صلاة معينة من الصلوات ويصليها لذلك. إيش؟ كتر العصر. نعم كتر العصر نعم. يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الاستدامة. دي كانت امتى دي يا استاذ؟ انا مش فاكر. في ال في العطر. لا في العطر صحيح، تقصدي في الطيب. ها طيب، ما هو لما طيب الثوب يعلم انه سوف يكون مرتديه وهو محرم، فلماذا طيبه يا استاذنا؟ ما احنا عارفين هو لما طيب بدنه وعارف انه كان هيبقى محرم برضه هيشيل بدنه من الطيب. ما هو برضه لما طيب بدنه كان يعلم انه سيكون محرما، ما هو احنا عارفين الشرع اباح له ان يطيب البدن قبل الاحرام، لكن لما يحرم سيمنع عنه امور، هيمنع عنه الطيب ويمنع عنه النساء ويمنع عنه تقليم الاظافر وقص الشعر، لا اشكال، وهو يحلق قبل ما فهو لا اشكال. طيب المرأة لها طيب ورجل ليه طيب، معروف عند العرب طيب المرأة لون أكثر ورائحة أقل، وطيب الرجل الرائحة أشد واللون يكون يسيرا. هل الكلمات والصابون الذي له رائحة يكون مسبب الطيب؟ لو في رائحة نفاذة في عطر كما هو موجود في الأخ يعني ممكن هيبقى ممكن ليه معنى الطيب. احنا جايين في محظورات الإحرام، فما تخشوش محظورات الإحرام، امشوا مع المتن معايا بارك الله فيكم. انت هترد يا يوسف؟ يعني هي بتبعت الرساله، مش هقول ان ما حدش يرد على حد في المجموعه بارك الله فيكم، مش انتوا معايا هنا، مش كل واحد هيرد على التاني. مش العكس، العكس ايه؟ الاثنين يصح، والابتداء يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الاستدامه، وهو ايضا يغتفر في الاستدامه ما لا يغتفر في الابتداء. القاعدتين صحيحه بس كل واحده ليها صور يا يوسف. فما يعني كل قاعدة أو كل ضابط له حالات. نعم قبل الإحرام جائز كل نعم. بارك الله فيك، بس أنت تذكرها عشان أنت كل مرة بتعمل الموضوع ده على فكرة، أنت بتجيب عنا بس بنستأنس بيك عموما يعني. طيب فينا ركعتين. طيب قلنا ركعتين هنا بيان السنية اللي فيهم. قال ثم الأفضل هنا بأن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا، وفي قول يحرم عقب الصلاة. طيب هنا المسألة هذه فيها ثلاثة أقوال. يحرم بعد التسليم من الركعتين، وورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في الركعتين اللي قلناهم في الإحرام، يعني يسلم ثم يقول لبيك اللهم عمره يدخل في النسك أو حج يعني. وورد النبي صلى الله عليه وسلم لما انبعث على الراحلة أو يعني لب بالحج، وهذا الفعل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أنه لما توجه للبيداء، البيداء يعني مكان اللي هو بمكة والمدينة عند بعد الإحرام، ارتفع عليه قبل بدء المشي أحرم، وهذا فعل ثالث. هذا اختلفوا فيه الصحابة، وهذا بيان ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سألوا ما أدري سعيد بن جبير أمام لا مش سعيد بن جبير سألوا أحد يعني من التابعين على رأيت الناس اختلفوا في بدء الإحرام، قال نعم، وهذا الاختلاف ناشئ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين لب فرآه بعض القوم، هذا ابن عباس اللي بيقول، فأثبتوا أنه هو لب بعد ركعتين، ثم لما ذهب إلى الراحلة لب فرآه بعض القوم فأثبتوا تلبيته على الراحلة، ثم لما بدأ في الانطلاق أو في المشي عند البيداء لب فقالوا فأثبته بعض القوم. والصحيح أن المسألة مثبتة في الثلاثة أحوال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، لذلك هو قال الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا، اللي هو ابتدأ يعني إما يركب على أنت بقى الوقت لو ركبت على الباص زي ما بيقولوا أو المكان ده اللي يقصده، أو لما تبدأ في المشي، يعني لو كان ماشي او البعثه تبتدي تطلع يتوجه، او مجرد ان يجلس قبل ما تمشي يلبي، او يصلي ركعتين وبعد ما يسلم يلبي قبل ان يذهب الراحله. كلها لا اشكال فيها، ورد فيها كما قلت حديث ابن عباس بين ذلك، وان كان هنا بين الافضليه عندنا. الصلاه ما لهاش علاقه بالنيه، النيه بتكلم من النيه والتلبيه. ايش لا قصدي مش التلبيه اللي هي اللي هيرددها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك صيغه، لا ده التلبيه يقصد تلبيه لبيك الله عمره او لبيك اللهم حج، اللي هي مرافقه للنيه احيانا. هو يقصد ان هم سمعوه في الثلاثه لبه، فهم ظنوا بعضهم نقل فاختلفت الاقوال على ذلك. النية التلبية المقصودة هنا تلبية الدخول في النسك اللي هي مع النية، غير التلبية التي ستأتي معنا الآن اللي هو يعني الدخول في الحرم في الإحرام. هو لما صلى ركعتين صلى اغتسل وكله وصلى ركعتين ثم لبى، لبى يعني لبى يعني دخل في النسك في الإحرام أحرم يعني. ما هو لذلك ما انا قلت ان الخلاف ما هو ثابت. ليش؟ لان هم بعضهم راوا ان مثلا يحرم يلبي في بعد الصلاه، وبعضهم لما وجدوه على الراحله لبى فراى قوم ثم لما خرج. الثلاثه ثابتين. بس هو الصحيح انه المفروض ما ليش هتقول ما الثلاثه الافعال ثابته الثلاثه. ما هو المشكله هو ثابت الثلاثه. طيب ما هتقول ايش؟ لا مش بيكلموا في التلبية اللي انا اقصد انت تقصدها اللي هو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. بنتكلم على الاحرام. مش هو قال لنا الافضل ان يحرم اذا انبعثت به راحلته او توجه لطريقه ماشيا؟ يعني وهنا بيتكلم عن الاحرام مش عن صيغة التلبية الثانية. تكررت الفعل، هو الاشكال ان الفعل تكرر. انت ممكن تقول انت بواليب يتكرر، ما المفروض كانت نية واحدة تكرر خلاص. هو الاشكال ان الفعل تكرر، فاصبح الان في بعضهم خدوا بالاحرام عند الصلاه، البعض قال عند الراحله، البعض قال عندما تبتدا ماشيا توجه. فقلنا ابن عباس بين ان كل قوم راوا الفعل فاثبتوا، فكان المساله ما تقرش ليس فيها انكار ان ورد هذا وهذا وهذا، فمن فعل هذا فعل هذا فعل هذا خلاص. لذلك عندنا الافضليه ما انطلقت اول، ومع ذلك هم رجحوا هنا ان على الراحله لورود ادله اخرى انه لبى على الراحله، وبعض سمعوه يرد يلبي عند فقد يكون كرر ليرى الناس الذين لم يكونوا في المسجد فيكونوا مع الراحلة فيلبون، أو عند المشي كرر، فقد يكون التكرار لحتى يرى الناس ويلبون، قد يحمل على ذلك. لأن هم قالوا أنه أعاد التلبية، ولذلك قال هو عبد عباس فظن الناس ان هو حينئذ لبى. انا فاهم انت تقصد ان التلبيه الاولى هناك. طب هو المشكلة انه لبى هنا ولبى هنا. لو عايز تحسب الاولى ما هو خلاص لا، ما هو عشان ذلك انا قلت الثلاثه وردوا الناس اختلفوا. طب ابن عباس هو مش مطلوب منك تكرر خلاص. انت لو اخترت تلبي عند ركعتين فقد فعلت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اخترت تلبي عند الراحله فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ان يفعلوا فيقول لا يفعلوا. ذكر في قول ثالث عندنا قديم انه الثلاثه سواء، اللي هو عند الانبعاث، انبعاث الراحله وهي بتتحرك فيلبي، وعند الارتفاع على الراحله، وعند السلام تسليم من الركعتين، فهذا فيها. ويستحب اكثار التلبيه، وهذه حديث جابر، حديث جابر في ذلك، وهو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وطبعا قال ورفع صوته بها في دوام إحرامي، وهذه أيضا عندنا سنة، وإن كان الإمام مالك يرى بأن التلبية شرط، يعني عنده يرى إن لم يلبي طوال لغاية ما دخل العمرة مثلا او طوال التلبس او حتى تلبس بالنسك يرى الامام مالك ان عليه فديه في ذلك. واستدلاله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتاني جبريل عليه السلام فامرني ان ابر اصحابي ومن معي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبيه. فقالوا هذا امر على الوجوب، امرني ان امر اصحابي. لكن الامام مالك يرى بان من لم يلبي وقع خالف الامر النبي صلى الله عليه وسلم ويلزمه بفدية في ذلك. احنا عندنا مسألة طبعا على السنية وجعل الامر على الاستحباب، ورفع الصوت هذا من السنة. وللأسف ان كثير من الناس ما يلبون، تجد الناس بتلبي في المطار وفي الطيارة يستحون ما ادري ان ايش، مع ان التلبية دي بتقوي القلب جدا، يعني بترفع درجة الايمان وتحضر قلبك للطاعة بطريقة عجيبة، لها توحيد كلها. وكل ما تلبي تجد القلب يعني بيمتلئ وإيمانا، فأنت مقبل على عبادة عظيمة جدا فيها طواف وفيها سعي. فالتلبية أصلا هي من تعينك على استحضار الطاعة. ولذلك رفع الصوت بها، طبعا هنا قال رفع الصوت للرجال، والمرأة تلبي كالرجل، المرأة تلبي، بل قالوا النساء بعضهن يسمعن بعضهن بعض، لكن تخفض صوتها حتى لا تفتن الرجال، مش تطلع بقى الصوت تغني يعني تسمع الناس، لكن هي تسمع نفسها أو النساء اللي موجودين معها في ذلك حتى لا يكون فيه افتنان. لأن أيضا فرق رفع الصوت بيرقق أصلا، والمرأة صوتها رقيق، فهذا ممكن يجعل في مخافة الفتنة. لذلك المرأة لم يعني يشرع لها الأذان لذلك أيضا. طيب أنا يعني فيها حقيقة سنة مهجورة، تعرف أنها مهجورة عجيب جدا، معنا الحديث في مسلم أن من التلبية من سنة التلبية أنك تضع اليدين في الأذنين، وأي أحد يفعلها سبحان الله صح عند التلبية الإصبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى وادي الأزرق، الحديث عند مسلم، قال أنظر إلى موسى، هو قال أنظر إلى موسى واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار بالتلبية، فكأنه والحديث رواه مسلم أيضا وابن حبان. وهذه حقيقة نراها سنة غائبة، ما يعني نجدها كثيرا، أنه عند التلبية يدخل إصبعين في الأذنين. لما حديث ابن عباس ورد لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى وادي الازرق قال كانما انظر الى موسى عليه السلام يضع واضعا اصبعيه في اذنيه له جؤار بالتلبيه. طيب قال وخاصه عند تغير الاحوال كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقه، يعني لما يعني نعم، بس كانوا لذلك بعضهم قال الاستحباب يعني فيها نعم ممكن، بس هو ذكرها بإقرار يعني هو لم يفعلها نعم حقيقة، لكن بعضهم قال إن هذه عندنا في المذهب من أصحاب قالوا من الاستحباب ذلك، فكأنه أقره بشرع موسى عليه السلام ممكن يعني يقال ذلك أيضا. فقال وخاصة عند تغير الأحوال، وهذا يبين يعني انك يرفع صوته بالتلبيه ده وطالع نازل، لو راح السياره وقفت وقامت وهكذا تغير الاحوال كانك تعيد التلبيه وتذكر بالتلبيه. وطبعا هو فيها اجر عظيم، ما من ملبي يلبي عن يمينه وعن شماله من شجر الا ما من ملبي يلبي الا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر او حجر حتى تنقطع الارض منها هنا وها هنا عن يمينه وعن شماله. وهذه طبعا يعني حقيقة للتلبية عظيمة جدا، هي إظهار الشعيرة مهم جدا، إظهار الشعيرة الناس بتبقى نازلة وسكتة ولا أحد كأنه لابس بس اللبس اللي ظهر عليه، لكن التلبية يعني بيتركونها. وطبعا في الحج بتكون يعني كما سيأتي معنا كانت ترتج منها من ذلك. طيب قال وفي القديم ولا تستحب في طواف القدوم، يعني هو كأنه يرى وده صحيح أن التلبية تقف عند البدء في الطواف، وانا بدا طبعا في الحج فهو بيتكلم عن طواف القدوم فانه سينشغل بالطواف، وان كان في وجه عندنا انه يلبي اثناء الطواف، لكن هذا لم يرد كما قالوا لم نراه الا عطاء. قال سفيان لما رايت احد يلبي بالطواف الا عطاء ابن السائب، وصحيح الجمهور على انه لا يلبى في الطواف، يدخل بقى في طواف الذكر والدعاء والتكبير وغير ذلك، لكن التلبيه تنقطع عند البدء بالطواف. لا القدوم، هو هنا قال انك لا تستحب في طواف القدوم معنى الان، فالطواف الإفاضة ما فيش فيه أصلا تلبية، لكن سيأتي يعني لا لا مش مساله هو تلبس بالنسك لا. هو اصلا بتنقطع التلبيه ايضا في يوم في رمي جمله العقبه مش الافاضه هو طب هو لسه محرم دي مساله اخرى وهو دلوقتي داخل طواف قدوم وهو قالوا ما يلبي في طواف القدوم انه هينشغل في الطواف بالذكر والدعاء فبالتالي قالوا لا يستحب ما قالش يقطع بالكليه ما هو هيرجع تاني يلبي في دخول في النصف في عرفه وغير ذلك مثلا لكن نقول هنا في طواف القدوم لا تستحب التلبيه لان في دعاء وذكر خاص به كطواف الافاضه والوداع وغير ذلك في القديم تستحب بلا جهل وقلنا ان هنا الصحيح ان هو لا يستحب ولفظها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك حديث جابر ورد فيه ذلك طيب وهل المساله الصيغه دي توقيفيه يعني لا يقال غيرها ورد عن بعض الصحابه في زيادات يعني ورد ابن عمر كان في قال خلاص راحت مني رقا ان الحمد لك والنعمه لا هو ورد في روايه اخرى ان مثلا قال لبيك ان العيش عيش الاخره او لا عيش لا عيش الا الاخره وفي لبيك اللهم لبيك ان الخير خير الاخره هي في رقا وتعبدا عايز اجيبها لك ليش ورد عن ابن عمر هو اللي انت تقصدوه اللي هو ايا كان ممكن حد ياتينا ان شاء الله لبيك ذو المعارج لبيك ذو الفواضل لبيك تعبدا ورقة نعم والرغباء اليك والعمل ايضا هذا لبيك وسعديك هو هنا الكلام فيها حق ان الاولى يقدم تلبيه النبي صلى الله عليه وسلم ممكن لكن دلاله ان المساله فيها في التلبيه التوحيد فهنا الظاهر بانه ليس نصا تعبدا لا يعني لا يقال لذلك لو زاد البعض كما زاد الصحابه فالاولى انك تتبع ما زاد الصحابه فقط ولا تزيد أبطل. حتى لا يبتدع بعد ذلك ذكرا يقال قالوا فلان ولا شيء ويعني لكن هو الظاهر مثلا ان الصحابه فعلوا بعض الصحابه ورد عنهم ذلك فالمساله كانت على سبيل الثناء ذلك مثل تكبيرات العيد لما قالوا بان ورد لم يرد فيه نصا انه هو تكبيره في تكبيرات العيد مش الصلاه اللي هي تكبيرات العيد نصا يلتزم به فقط ذلك الشافعي عندنا قال بتلبيه بالتكبيرات الدخول مكة لأن مثلا في فتح مكة وزاد فيها أن قال الأصل هنا الثناء على الله والتوحيد فالبعض أجاز في ذلك لكن فين هنا عند مين هو حضرتك كاتب واحد هنا في البطن لا شريك لك لبيك وإن دي عامل همزة تحت وهمزة فوق الهامش لبيك إن الحمد بالكسر الهمزة وسطحية طيب لا اشكال يا روايه جابر ان انا اذكرها الان ان الحمد والنعمه لك روايه جابر حديث جابر ذلك قد يكون وممكن قال اذا راى ما يعجبه لبيك ان العيش عيش الاخره خلاص انتهينا ولو ورد ان النبي سمعه ما ورد ان يعني ما ورد ان النبي سمعه هو ورد ان عمر كان يقول ذلك اذا كان يقول في مساله التوقيفيه فيها وسال الله تعالى الجنه ورضوانه واستعاذ واذا فرغ من تلبيته قال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صح كده انا واقف كده طيب وهنا طبعا لقول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك وبعضهم قال انه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في انتهاء من التلبية وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار كأنه يقولون أن ورد ذلك والله أعلم مثلا يتتبع أن مثلا كان يفعل ذلك أو رواية عن الشافعي في مسنده تحتاج مراجعة حقيقة في مسألة أنه يعني يدعو بعد ذلك أو يستعيذ من النار إلا إذا أخذ باب عموم خواتيم الدعاء باب دخول مكة قال الأفضل دخولها قبل الوقوف وأن يغتسل داخلها طيب ندخل فيها. طيب باب دخول مكة، أسأل الله أن يزيدها شرفا. وهي عندنا أفضل أرضيك يا عم، أنت سايبيني خالص. وتلبية عمر هذه تحتاج لمراجعة، في تلبيات وردت عن بعض الصحابة لكن تخريجها فيها نظر يعني، عموما ممكن تراجع. لكن لبيك حجا حقا أو تعبدا ورقا هذه الله أعلم وردت ثبتت، وردت عن أنس، وتقريبا وردت كمان أيضا عن كنت أذكر أن مسعود له فيها شيء موقوف عن أنس، أنا هنا ما نقول ورد عن أنس مش عن النبي، كل ورد هذا عن الصحابة، ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها، هذه كلها ورد عن الصحابة. بس قلنا أن هذا تأكيد وتأصيل بإمكانية يعني زيادة، وإن كان الأولى لو قلت لي في زماني أن يلتزم بهذا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني لا يزاد ويستبدل السنة بغيرها. طيب قلنا باب دخول مكة عشان بس وقتك. أخي مسألة معلش شوف اللغة ستطلع ديت اللي هو استعزم النار والسؤال اللي بينه وكان وهو أنا حديث ابن عمر قال بعدما ذكر تلبية النبي قال كان يقول فسأل كما قلتم يركب ذو الحليفة ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذو الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول كان عمر بن الخطاب يهل بإهلاء الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات. ويقول زيادة بقى، يبقى ده كلام إيش أيضا، ده عمر ايضا الزياده من عمر. طيب جزاكم الله خير، خلاص نكتفي. نعم الزياده من عمر ايضا، لذلك انا قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم له تلبيه هذه اللي ثابته خلاص، والباقي زيادات الصحابه بذلك، هي بس تبين لنا مشروعيه المساله كانه من باب الزياده والثناء على الله عز وجل. نعم جواز الزياده، والا لو قلنا بالتوقف فيها كمان على فعل ما نزل على الصحابه حتى لا يفتح الباب. سؤال الجنة والسعادة النار ايه جنة ماذا؟ يعني هل في اثر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت ان الشافعي روى في المسند حديث فيه بس ما يحتاج مراجعة بس صحة يعني. نعم اللي هو ده؟ طيب انا ذلك انا قلت لك بنتجاوز عن حاجة يعني لما بقول لك يجي يثبت من قلتها في الكلام خلاص انت عرفت ان هو لو كان فيه كنا هنكمل فيه، انا بس اشرت اليه فقط ومشيته، لان لو كل شيء هنقوله في الشرح هنحتاج اوقات اضعاف كده في الفصل الواحد. جزاك الله خير على الحرص. طيب افضل الارض عندنا مكة، افضل البقاع مكة، حاشا عندنا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، موطن القبر يعني البقعة، فهي أفضل الأرض. ليش؟ لوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن غير ذلك مكة، خلافا للإمام مالك أنه يرى المدينة يقدمها. هذه مسألة يعني إيش نثبت فيها المذهب أنه أفضل الأرض عندنا هي مكة، ومكة لها أسماء كثيرة، مكة، بكة، البيت العتيق، البلد الأمين، البيت فقط، البيت الحرام، المأموم، أم القرى، أم رحم، الباسة، الناسة، النساسة، كل هذه تجدوها أيضا أسماء كثيرة، ويمكن بعضها أوصلها لحوالي 22 اسما لمكة. وقال الأفضل دخولها قبل الوقوف، قبل يقصد قبل وقوف عرفة. يعني من دخل حاجا الأفضل أن يدخل مكة أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وبالصحابة رضوان الله عليهم والسلف كانوا يدخلون مكة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الرابع من ذي الحجة، ودخل من من من من كداء أو كداء على الأعلى، أعلى مكة، من دخول أعلى مكة. قال فالأفضل دخوله قبل الوقوف، لأنه لو دخل على العرض مباشرة يصح الحج، كان يتكلم عن الأفضلية، وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى بعد أن يدخل يغتسل. هو هنا قال بذي طوى كأنه جعل من السنة الاغتسال بذي طوى لمن جاء من المدينة، والمسألة دي فيها ثلاث أقوال عندنا في مسألة مكان الاغتسال لدخول مكة. هل السنة أنه يغتسل في ذي طوى كما كان يفعل ابن عمر نقلا عن كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بعضهم قال على أي من أي طريق جاء السنة أن يغتسل في ذي طوى، والقول الثاني إذا جاء من طريق المدينة السنة أن يغتسل في ذي طوى، والطريق الثالث أنه ليس السنة أن يغتسل في مكان ما معين ذي طوى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فيه توفقا وليس تقصدا. وأصبح ثلاثة أقوال فيها. المؤلف اختار رحمه الله أن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى، قالوا كأنه رجح أن من كان يأتي من المدينة فالسنة عنده أن يغتسل في ذي طوى، وإن لم يكن من طريق المدينة فيغتسل في أي مكان. قالوا ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بهذا المكان حتى يصبح ويغتسل ويدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، حديث في البخاري ومسلم متفق عليه، وهذا سواء كان حاجا أو معتمرا. وإن كان الرواية للنووي في الروضة توهم بأنه هذا للحاج، لكن هي هنا عندنا بين حاجا أو معتمرا. طيب وقلت الثلاثة حتى إيش نبين. قال ويدخلها من ثنية كداء. عندنا كداء وكدى. كداء في أعلى مكة، وكدى بضم الكاف في أسفل مكة، الثنية السفلى، الثنية العليا كداء. ولها دي رد على امبارح اللي كان عنده مشكلة في البخاري، بس هو مش صح في مش عارف إنه في الحديثين كنت معانا امبارح تقريبا، لما هي بتنطق كداء وكدى يعني بالهمس أو بالألف بس بفتح الكاف، دي الثنية العليا. الثنية السفلى هي اللي كدى. فالحديث الأول والثاني اللي هو كان عنده فيه ظهر تعارض أمس في دخول النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، في رواية جت كدى وفي رواية جت كدى، فهو الاثنين واحد في النطق، لكن كدى هي اللي في الثنية السفلى اللي هو خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي أيضا في الحج، وفي الحج دخل من كدى وفي مكة دخل من كدى. عايزين طيب، وهذا حديث ابن عمر عند الشيخين. وقيل أن إبراهيم عليه السلام لما دخل أيضا، أو من قولي لما سأل الله عز وجل فقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، كان على كداء. لما سأل هذا السؤال إبراهيم عليه السلام كان أيضا في كداء، يعني على نفس الموقع الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الدخول من كداء بعضهم قال هل تقصدا أم اتفاقا، بعضهم قال أنه كان أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ولم يتقصد، وبعض قال أيضا في الأقوال الثلاثة اللي قلناها هذه أنه يدخل من كداء تقصدا، ولو جاي من طريق آخر يدخل من كداء، والبعض قال أن هي المسألة على التوافق وليس تقصدا. والصحيح الراجح أنه هي ليست بسنة الله عنه، لكن ممكن يستأنس أنه في الفتح مكة دخل من كداء، وفي لأنه بعضهم قال أن كداء ليست الأقرب لمن المدينة، وهذا الذي يجعل الإشكال عند الذين قالوا أنها سنة، قالوا كداء ليست أقرب الأماكن لدخول من الذي قادم من المدينة لدخول مكة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل منها في فتح مكة ودخل منها في حجة الوداع. أيا كان الراجح الله أعلم من المسألة اتفاقا وليس تقصدا. طيب قال ويقول إذا أبصر البيت اللهم زيد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزيد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. إيش؟ قلنا تشريفا. أنا قلتها. وزيد، لا وزيد من شرفه وعظمه، ده جاي عايد على البيت. انت بتقرأ بأي تشكيل انت؟ يا ممكن تأتي صح كده، تكريما بس هو قال زيد هذا البيت تشريفا وتعظيما، نعم وتكريما ومهابة، وزيد من شرفه. لا ما انت ممكن تقصد ما هي نفس تعود عليه، وزيد من، وزيد من شرفه وعظمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما، هي تصح معنى ايضا هكذا، تصح معنى الثاني عايد على اللي حافظ على البيت يعني ممن حجه، ما عايده زيد من شرفه وعظمه ممن حجه او اعتمره، كان يعني الحاج او المعتبر هو اللي حسيت بالشرف على المعنى كده. لا ممن حجه يعني الذي حجه واعتمره يعني عايد له. ايوه هو اللي انتوا عايزينه، انتوا بتقولوا بالتجديد، هو تصح قراءه كده، زيد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره. طيب تمشي تمشي، بارك الله فيك، خليكم. طيب قلنا هذه طب احملوها هكذا وهكذا، لا اشكال بيننا ان شاء الله، يعني هي قراءه وقراءه عندي مشكله ايضا كذلك، ما اشكال. وهذا رواه السند، رواه الشافعي عن عن سعيد بن سالم عن ابن جريج، لا هو ده المتن، اسف، هو قالوا هذا الدعاء لانه نقل المؤلف عن ابن الشافعي قال في الام ان سعيد بن سالم روى عن ابن جريج ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى البيت رفع يداه وقال اللهم زيد هذا البيت تشريفا، فذكره الى قوله وبر، لكنه حقيقه ان هذا الحديث مرسل، مرسل ومعضل كمان حتى لا ندخل، وانه لم يثبت هذا، لم يثبت قولا في عند رؤيه البيت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس او ذكرا نقول يعني، لان البعض يقول ايضا رواية أخرى، رواية عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى البيت اللهم زيد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة، ذكر كل ذلك لكن لم يثبت حقا، لم يثبت فيه نصا بذلك أيضا. وبعضهم طبعا يبتدئ عند العوام أنه كل من رأى البيت في أول نظرة له دعوة مستجابة، وهذا أيضا لم يثبت أصالة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو في معنى الحديث ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة، وباب بني شيبة هو روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في عهد قريش وقت دخل من هذا الباب، وقالوا أن هذا أقرب الأبواب نزولا على الحجر الأسود، يعني كنا ندخل منه قديما بني شيبة. لا بعد باب السلام، باب السلام لا بعد باب السلام، هو بني شيبة أقصر، كان في الجنب، كان يعني تأخذه تنزل مباشرة تبقى فوق الحجر، يعني تنزل على الصحن على الحجر مباشرة، وكان أقصر من جهة الكعبة يعني والركن الأسود. قال ثم يدخل المسجد من باب، وطبعا هذا يعني ليس نعم هذا من باب السنة فقط، وإن استطاع وإلا يدخل من أي باب. وهو أصلا باب شيبة ابن عثمان ابن طلحة الحجبي، هو قال هو باب بني عبد شمس، هو باب بني شيبة اللي هو باب بني عبد شمس، ومعروف في الجاهلية كل أبواب دي كانت طبعا لبطون قريش موجودة أصلا. قال ويبدأ بطواف القدوم، تفضل يا انت احنا قلنا يا شيخ ايوه قلنا النبي دخل منها فلو قلت فعلا النبي سنه يبقى سنه لانه تقصد لانه اقصر الطرق قالوا للحجر الاسود اتفاقا ليست تقصدا يعني هو وافقه هذا الموطن عند دخوله الى مكه ولم يتقصد ان يدخل من هذا الموطن ده مقصود اتفاقا وليس تقصدا بدون تعمد كما اخونا يوسف يجيبك مع ان انا قلت له ما تجيبش لكن ماشي طيب انت نرجع لل قصدت واخدين على الفيس يا يوسف انا عارف بتقعدوا على الفيس في الدروس كل واحد بيديك رساله بتقعدوا تردوا على بعض والدرس شغال فاحنا فانت واخد على كده انا عارف اللي بيخش على الفيس بيعمل كده بيقعدوا الاخوه تلاقي بعض في الدرس والشيخ قاعد يكتب وهم يقعدوا رساله وتلاقي 50,000 رساله في الدرس والشيخ قاعد في المحاضره ملهاش علاقه بالدرس ده بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والتاني بيبعت له دعاء وده بيقول له اذكار والتاني ممكن يقول له انت اكلت ايه النهارده فيقول له احنا عايزين نخرج نتقابل يعني موجود المساله دي انا احنا بس الحمد لله ملمومين ما عندناش المساله دي خالص يعني انا مش اقصد عليك انت طبعا انا اقصد ان انا عارف اللي بيقعد على الفيس في الدروس بيبقوا قاعدين ما لهمش علاقه ساعات بال يعني هو مجتمع مع الشيخ قاعدين معاه يعني الا بقى الاخوه المركزين والاخوات طبعا فقط يعني ف الحركه ده بني شيبه لو فعله هو فعل ان سلام يقول سنه مش هتعرف تدخل منه خلاص دلوقتي خلاص هو قال مش معد للدخول ما هو مش معد للدخول الاول احنا لحقناه بفضل الله سنين كنا ندخل منه كنا ننزل على طول كان هو معمول له يعني بعرض السعي من فوق كده ما كانش يخش كان عامل له كوبري يبقى فوق السعي فتنزل من فوق السعي وهو السعي تحتك وانت تاخده تنزل من بعد السعي تلاقي نفسك على الصح على امام الحجر الان بعد التغيرات اللي حدثت يعني والتوسعات لم يكن مستطاع الان وفي باب النبي اسمه كده ايضا كان ممكن يصلك احيانا لو كان ده مغلق المهم ايا كان نرجع بارك الله فيكم ويبدا بطواف القدوم يبقى اذن اول شيء ندخل يبدا بطواف القدوم وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم اول لما دخل بدا بطواف القدوم اول شيء بعده بدا اول نسيم كما جاء في حديث في المطهر عند الشيخين حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الطواف وطبعا سيأتي أنه توضأ للطواف هذه سيأتي معنا في شروط الطواف طيب الطواف تحية البيت الطواف تحية البيت وليس تحية المسجد المسجد الحرام تحيته ركعتين أو تحيته ركعتين مثل باقي المساجد في فرق بين لو قلنا المسجد الحرام والكعبة والصحيح أن لما دخل المسجد وليس مريدا للطواف يصلي ركعتين كأي شيء ليست تحياته الطواف أما البيت قالوا تحياته الطواف لذلك طب لو تعارض هو محرم وداخل الآن البيت يصلي ركعتين أم يذهب للطواف الصحيح أنه يذهب للطواف مباشرة لأنه سيصلي أيضا ركعتين عند انتهاء من الطواف ركعتين الطواف فيكون أتى بالركعتين لكن يقدم النسك أو الذي جاء له فيدخل إلى يبدأ بالطواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا يؤخره إلا لمكتوبة دخل والصلاة الفريضة تقام فيقف ويصلي الفريضة واللي مكتوب أو سنة مؤكدة يخاف فواتها مثلا فيدركها قبل مثلا دخول الوقت أو قالوا جنازة لكن هنا الجنازة لو كان على الصحيح يعني لو كان طواف نفل أما لو قلنا طواف فريضة يعني طواف نسك فريضة فيقدم الفريضة على صلاة الجنازة هذا هذا هذا الصحيح لأنه متلبس بالطواف خلاص احنا قلنا الفرض خلاص احنا قلنا احنا كلامنا كله في النفل في اللي قصدي في الجنازه كلامي في الجنازه طبعا لانه هو ده فريضه صلاه فريضه وقيمه الجماعه يصلي مع الجماعه ثم يكمل سيأتي لكن انا بتكلم عن عن عن الجنازة في طواف النفل. صحيح انه ما دام متلبس بالطواف انه يصلي الفريضة ثم يرجع. وكان البعض يعني يحاول انه لو كانت سريعة يصليها، لكن الصحيح انه في طواف الفريضة انه يكمل، يقطع فقط الفريضة ثم يرجع. وان لم يفعل فالطواف صحيح، لان نتكلم عن الأفضلية بذلك. وقالوا ان الرجل، طبعا هذا الكلام تجر عند الفقهاء لكن مش مناسب في زماننا، قالوا المرأة الشابة والجميلة تطوف ليلا. الوقت النهار زي الليل عندنا في الحرم، كان زمان الليل لان مفيش كهرباء، فكان المرأة الشابة والجميلة، يعني قالوا الشابة او الجميلة تؤخر الطواف لليل حتى لا يراها الناس او لا تفتن الناس بذلك، والرجال يطوفون ليلا او نهارا. وذلك برضو مسلمة الله ينور عليها لما قالت لحسن فقال طوفي ليلا خلف الناس وراكبة في طوافها. لكن الان خلاص الحرم النور فيه صباحا كمساء، فلا تجد هذه مسألة ليست محققة يعني. لذلك ممكن تجدها في الكتب، وبعض الاخوات بس يقول لك انا اخذ السنه طب بالليل، هذا لما يكون الليل ليل، لكن النهار الان كان ليل في الحرم. لكن الا لو كان حقا، ممكن نقول بمقابل ذلك ان علمت ان في اوقات ممكن يكون فيها العدد اقل او ناس، ممكن هنا ايش تتحيم الطواف في هذه الاوقات. يعني لو عايزه تعمل كده بصراحه تطوف على عمودية الشمس، تروح الظهر كده وتقف في نص الشمس في بطن السماء تطوف، مش هتلاقي حد غيرها بيطوف في الغالب يعني، الا طبعا لو احنا بنتكلم في الحج ده موضوع ثاني. لكن انا بتكلم في الاوقات اللي هي ممكن ستجد ان شاء الله هي مستمتعه جدا، بس يعني ستتصبب عرقا وتشرب زمزم اكثر ان شاء الله ويتقبل الله منها. فنقول قلنا هذه المساله في الطواف، و الطواف اللي هو بدايه لطواف القدوم وتحيه المسجد و أنه تحية الكعبة. طيب قالوا مش أدري هو فيش طيب هو الطواف طبعا سيأتي له طيب ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف. هو عايز يتكلم دخل على طواف القدوم، لأن طواف القدوم هو ده مفترض للحاج. إما نقول لو قلنا قارن يبقى هنا، أو لو قلنا حاج مفرد، إن طبعا المتمتع دي مش قدوم يعني، هو أصلا عنده طواف عمرة أيضا. لكن قلنا بأنه دخل مفردا، ونحن عندنا في المذهب سماسياتي إن حج الإفراد مقدم، نسك الإفراد مقدم على التمتع والقران في المذهب عندنا. فطواف القدوم ده سنة عندنا يعني، هو ليس بفريضة، بركن عندنا طواف القدوم. زي قالوا ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف. نعم قبل الوقوف عرفة. وأصبح الآن إن هو يقصد إنه إيش، بلام دخل قبل الوقوف عرفة فيدخل يطوف طواف القدوم وسنة كانوا تحية البيت. فإن وقف فلا يذهب لطواف القدوم. لو دخل لعرفة خلاص لا يسقط، ما فيش طواف قدوم، ليس عليه طواف قدوم في حقه أصلا. قلنا طواف القدوم مستحبا، لأنه لو كان معتمرا سيطوف، لو تمتع سيطوف قدوم وسعي، أو سيطوف ويسعى، ولو كان قارنا سيطوف ويسعى أيضا. وده كل دي أركان، لكن طواف القدوم عندنا للحج المفرد الذي هو أفرد بالحج. فإن دخل مكة قبل الوقوف بعرفة فالسنة أن يطوف، وأما إن دخل بعد الوقوف لا. قال ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة. طيب طبعا هو لو دخل معتمر فخلاص معتبر، فأسقط عنه طواف القدوم كما قلت، لأنه أصبح أنه هو كأنه ركعتين المسجد أسقطت لمن صلى صلاة الفريضة. أيضا هو هنا يتكلم من قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة. إذن من دخل مكة لا من قصد مكة لا لنسك، الاستحباب أن يحرم، يعني إذا دخل مكة أن يكون محرما مستحب. إذا ممكن يدخل مكة غير محرم، ممكن يدخل مكة غير محرم. طيب هو قال هنا من قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة. ما الدليل على الاستحباب وليس على الوجوب؟ لان هو داخل مكه ومكه حرم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه أنا ممكن نقول إنه دخول مكة كان للقتال. هو ده دليل. بس أنا أريد. ليس. يستحب له قالوا. طب ليس مش وجوب؟ لماذا ليس بالوجوب إذا دخل مكة؟ لا مش جاب التراخي والحج. دخل عمرة. إحنا نتكلم دخول مكة. هو الدكتور علي جاب دليل بس أنا عايز دليل أصرح من ذلك. هو ده دليل في مسألة دخوله في فتح مكة إنه دخل بدون إحراما يعني. فدخل مكة لا هنا لا لداء للفتح وليس للحج والعمرة ودخل غير محرم. نعم ذلك وإنه كان عليه المغفر وعليه لبس الحديد وغير ذلك يعني. لكن أنا أقول طيب أين دليل أصرح من ذلك؟ حديث أراد الحج والعمرة. وقفت ليه طيب؟ معلقاش على الحديث بيقول ايش؟ عايز الشاهد وجه الاستدلال. يا انت فين يا يوسف؟ راح فين بقى دلوقتي؟ مشي سابنا وانا عايز اساله. طيب ما كان معتذر اهو. ابو انس حديث المواقيت ايه بيقول؟ ايه حديث المواقيت؟ انتوا مالكم بتقفوا ليه؟ ما تخلص معانا على طول. مش شايف ايه؟ أين وجه الشاهد؟ ممن أراد الحج والعمرة الحج والعمرة. نعم. وجه الدلالة لو كان على الوجوب ما علق على الإرادة. أحسنت. هذا سريعا كده طبعا. جعلها للإرادة تبع أستاذ كل اللي قال جزاكم الله خيرا ممن أراد فلما علق على الإرادة يبقى أصبح المسألة نعم لو أراد الحج والعمرة. إذا لم يرد الحج والعمرة المفهوم يقول إيش؟ إنه لو أن يدخل مكة بغير إحرام أيضا. إذا أمر بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ما لم يرد الحج والعمرة ليس عليه إهلال، وفي قول يجب، يبقى هو عندنا مستحب. قال لكن في قول عندنا يجب، ليش قالوا يجب؟ لإطباق الناس عليه، يعني إطباق يعني غالب الناس لما دخلوا يأتون للعمرة لمكة غالباً يحرمون بالحج أو بالعمرة، لكن استثنى مش في استثناء ولا لا هنا، إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد. وهو طبعاً مقيس عليهم الآن ان اللي بيدخلوا سواقين والعمال واللي بيشتغلوا مثلا جالس ويشتغل وهذا بيتكرر دخوله، فهذا طبعا استثناء حتى الماتن بان هذا ليس لا يدخل في حتى في قول الوجوب الذي موجود عندنا، لانه لا يجب عليه قطعا شفقة عليه كل ما تدخله تقول له احرم واعمل عمره في شق في يعني مشقة على ذلك ايضا. واستثنى طبعا من الوجوب العبد كمان حتى على هذا القول لانه ليس له أنه يذهب بغير إذن سيده أو قد يرسله سيده يعني لبعض الأعمال فيستثنى من ذلك أيضا من هذا القول. وإن كان الراجح كما قلنا عدم وجوب الإحرام عند دخول مكة لما جاء من الحديث ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أيضا. عفوا احنا خلاص خلصنا الطواف ده دلوقتي بتكلم عن الإحرام سنة. ما هو ده مش قدوم بقى، ده مش هيعد قدوم. ما هو القارن دوت هياتي الكلام ده طواف ويبقى طواف عمرة هيجزئه عن يعني هو طواف عمرة وله سعي بس هو يحتاج هو يعني هيبقى طواف مع السعي للعمرة ويتبقى عليه طواف إفاضة فقط ممكن ما يسعى إفاضة بعد ذلك. هياتي بالنسك هياتي زي لكن ليس قدوما. هل هو ممكن القارن هو يعمل طواف قدوم بعدين يعمل طواف عمرة؟ لا قارن مالوش ذلك. ما قلنا القارن هو فقط الحج الإفراد. آسف الطواف القدوم لحج الإفراد فقط. وده اللي قلناه. نعم. أعمل إيه طيب؟ هيعتبر القارن لغة لأن هو قارنا هو لابد يأتي بطواف وسعي. فيعني ايش انه عشان لانه مش هيتحلل يعني. لكن هو القدوم يعني هو لانه لابد سيطوف وحتى المتمتع لابد سيطوف ايضا. لكن انا ما ادري ليش هو ده بالشرح عندك يعني لكن هي مش ليست ويختص طواف القدوم بحاجة دخل مكة قبل الوقوف. هو لأنه سيستمر على إحرامه ممكن يقصد ذلك. المتمتع سيحرم من مكة متمتع سيأتي وقت الحج ويحرم، فليس عنده قدوم من وقت الحج هو أصلا في مكة، فهو كأنه يريد أن اللي داخل قارن وداخل مفرد سيأتي محرم، فسيدخل مكة محرما، يعني يعني هيظل في وقت الحج، لكن أيضا هو يقصد أنه ممكن يدخل ويؤخر الطواف، هيدخل قارنا ويؤخر الطواف حتى يأتي به طواف وسعي في وقت الحج، لذلك اعتبره يعني داخل قدوما، لكن هو ليس طواف القدوم عند المفرد سنة، لكن عند القارن لابد يأتي به. نعم ده اللي نقصده، عنده طوافين القارن، لابد طواف العمرة وطواف الإفاضة، لكن سعي واحد ممكن. طيب نقف ولا ايش؟ ايش؟ احنا واقفين فين طيب عشان بس شروط الطواف واجبات الطواف يعني. طيب شيخ، واهل مكه نفسهم يعني عليهم طبعا الحج ازاي؟ لو لا ايوه الحج لا ينفع، لا هيبقى محرم ازاي يا عدنان؟ ما ينفعش والله. تمام كده انت تمام. كده دلوقتي يعني الحكم اللي احنا اتكلمنا فيه هو احنا بنتكلم على الحج، خلي بالك مش اهل مكه اللي مش السكان اللي جاي حاج او معتمر داخل او حتى لو عايز من اهل مكه يحرم بعمره. انت اي مساله تقصدها دلوقتي؟ عشان اللي احنا قلنا فيها قول يجب الا ان يتكرر دخولك. لا ده بيتكلم عن دخول اللي بيدخل مكه. طب لا افترض انا جاي زياره لمكه لواحد صاحبي مش جاي للعمره، احرم ام لا احرم؟ جاي ازوره، جاي اشتري بضاعه وماشي، جاي اورط شيء، انا دلوقتي داخل على مكه لازم احرم. هو كلامه انه لا يحرم، مستحب عندنا. طب ده لا هو خلاص اهل مكه اصلا احرامهم من الحل اصلا، بدا مستسلمين ضد اهل مكه نفسهم، وبيتكلم على الزائر اللي داخل اللي هيرد على مكه والافاقي. يعني الافاقي هل كل ما يجي يدخل على مكه يحرم؟ هو ده اللي يقصده. طب واللي قال يجب ليه بقى؟ قال ليه؟ لانه داخل من الحل للحرم، فيدخل محرما لذلك وهو ليس من اهل مكه. طب هو المفروض معلش يعني المفروض قالوا لنا اطباق الناس، كل الناس بتيجي تخش على مكه بتهل. طب معلش عفوا، لو هو دخل محرم يحل انت بقى ما يطلع مثلا؟ هو ما دام محرم يعني من عمره. هيعمل عمره. يعني يجب ده اللي هو يجب عليه اعتمر. ايوه ما هو يعني ايه هيحرم يعمل ايه؟ ما هو لازم لما يحرم ياتي بعمره. لو هو داخل في غير الحج او ياتي بالحج، لكن هو يعني كل ما يدخل يحرم ويعمل عمره وبعد كده يخلص ويشوف بقى يعمل ايه. فطبعا هذه هذا كده. طيب معلش حديث الله عز وجل في بيت التشريع معلش مش ثابت. لا جعلها تبع الإرادة. وهل لو أحرم بعد دخول مكة وهو لم يكن ينوي نسك يريد يخرج للميقات ويدخل مرة أخرى؟ يعني تقصدي دخل مكة لا يريد العمرة في أي وقت خلاص، يعني وقت الأيام العادية، ثم تراءى له بعد ذلك أنه يعتمر، لابد يخرج بقى للحل ويحرم كإحرام أهل مكة في العمرة، لأن العمرة الزيارة، لابد يدخل من الحل الى الحرم محرما. يعني هو لو ذهب الى مكه لا يريد العمره ثم ترى له بعد فتره انه عايز يعتمر، يخرج الى الحل يحرم ثم يدخل وياتي بالعمر. اي مكان التنعيم اقربهم ادناهم، والجعرانه موجوده وغير ذلك، اي مكان برا الحل، لكن هذا بشرط انه دخل مكه غير مريد مش تحايل. يعني هل ينتوي بركعتين سنه الطواف ويندرج تحتهم ركعتين تحية المسجد الحرام أم العكس؟ لا، ولا بد ينتوي سنة الطواف لأن هي دي النسك. ولو قلنا المذهب عندنا أن دخول المسجد المقصود بها فقط أن يؤدي أي صلاة، يعني شغل البقعة بصلاة، فهو ينتوي، لابد ينتوي تحية ينتوي ركعتي الطواف وتندرج دخول المسجد تحتها. ما الصارف الذي جعل الشافعية باستحباب التلبية مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أنا هذكر لك الآن الصارف. وفي صارف لها نعم عندنا خلافا طبعا للملكية لأن قالوا بأنه عليه دم لو لم يلبي بالكلية. ممكن أقول حاجة شيخ أنا أقول تفضل. حديث خير الحج العج والسج. أنا نسيت العج والسج. أنا كنت أقول كده. حاضر. العج والسج. يعني ده خير الحج فلو لم هو ده من الأدلة بتاعت التلبية لأن العج والسج. السج كثرة الدماء والعج. قال خير الحج احسنت يصرف كانه يصرف هذا من هو من الخيريه وليس على الوجوب يصرف الوجوب بس ان الامر اللي اراده يصرفه للاستحباب قال خير الحج نعم هو ده الصارف بقول لك هو ما جعله ده صارفا هو ملك بس اللي قال بالوجوب لان هو ما جعلهوش من الشروط يعني هو قال بس انا احاول اتذكر صارف اخر حقيقه خلينا استحضره معك سؤالك جيد سؤال ايش مسألة خير البقاع ديت يعني احنا قلنا ده هو الصحيح يعني مكة خير البقاع نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال انك حب البلاد ولو ان نقبك اخرجوني ما خرجت ثم دعا الله ان يحب بلاد المدينة كما حب بلاد مكة وتسمية الله سبحانه وتعالى له هو القرى ده برضه لا يعني هو الحديث هو اللي بقوله أصل أسماء ليها كتير ما يوم القرى من الجاهلية يوم القرى كأنها عالمية فقط يعني هي هو شرف مكة موجود من قبل وبيت يعني السؤال على الاستثناء ده هم استثنوا اللي بقعة النبي صلى الله عليه وسلم وجود النبي صلى الله عليه فيه خليها مشيها بقى عشان نعرفش ندخل في الحتة دي شوية فيها كم فيها نقلناها كمذهب يعني عموما يعني لأنها يعني كان لوجود النبي صلى الله عليه وسلم في المكان طبعا يعني الامر بالرفع ما هو قال الامر بالرفع امر بالتلبيه اذا كان الامر جه بالرفع يبقى امر بالتلبيه دي في الصفه ويعني لو امر بالرفع معناه انه هو امر بالتلبيه ما هو انا بامرك برفع الصوت يعني كان يبقى مرات بدك تلبي بالعكس ده زياده يعني تلبيه زائد زياده رفع صوت فاحنا بنتكلم عن التلبيه طبعا مش ما هو لو امر بالرفع يبقى هو ايش اللي هترفع مره واحده وتنتهي يعني وبيبقى خلاص يعني هو الكلام هو ان التلبيه شرط يعني هي مقصود بذلك اصلا خلاص في اسئله عندكم في اسئله عن المجموعه عشان نكتب حتى هنا على المجموعه خلينا نكتب التسجيل بس اولا طيب لحظه حبيبي بارك الله فيكم جميعا سبحانك بكره غدا ان شاء الله درس بلوغ المرام باب الغصب والشفعه والقراض ممكن يعني نسال الله عز وجل ييسر لنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم